من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. شيخنا والوالدين والمشايخ والدين والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. فصل: من سافر سفرا باحا أربعة قرود سن له قسم رباعية ركعتين، ركعتين إذا فارق عام رقبيته أو خيام طول. نعم، الآن بدأ في العذر الثاني وهو السفر، ثم بدأ يتكلم عن يعني مقدار ما يعد به الإنسان مسافرا والأحكام المترتبة على ذلك فيها فيها فيها في هذه العبارة الموجزة. قال: من سافر سفرا مباحا أربعة برد. قوله رحمه الله من سافر يعني من نوى السفر، فلا بد من نية السفر، وهذه مسألة مهمة. يعني لا بد أن يكون منذ أن خرج من بيته وهو ينوي السفر. فالذي خرج مثلا تائه، أو يعني خرج يريد أن يغير جو كما يقولون، أو خرج يشوف الأراضي أو كذا، ثم اكتشف أنه قد تجاوز المسافة، قال أنا سأقصر. نقول لا تقصر، لأنك حينما خرجت لم تنوي السفر. قالوا أيضا: ومنه التائه الذي خرج وضاع، فإنه لا يعد مسافرا لأنه لم يقصد أو لم ينوي السفر ابتداء. ومثله الذي خرج ولا يقصد بلدا بعينه، يعني كمثل ما يخرج بعض الناس الآن يقول نخرج نتمشى، ويطلع من هنا على العيينة، ثم من العيينة على حريم، لا على القرينة، ما يدري، ما يعلم إلا هو قد وقف في مثل شجرة، فيقول أنا مسافر. نقول: أنت حينما خرجت من بلدك لم تنوي السفر، فلا يحق لك أن تترخص بأحكام السفر، فلا بد إذن من النية. ثم قال: فهذه لو قيل لك ما شروط السفر، قال: أو أول شرط، أو ما شروط الاعتذار بالسفر، هو أول شرط هو النية، الثاني أن يكون سفرا مباحا. قال: من سافر سفرا مباحا، يعني يخرج به الحرام، سفر المحرم، وكان يخرج لأجل فعل منكر، أو لأجل سرقة، أو لأجل اغتصاب، أو لأجل بيع حرام، فإن المؤلف هنا وهو رأي المذهب وأنه لا يحق له أن يترخص برخص السفر. والقول الثاني أنه يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى في لو كان سفره حراما، لأنه لا علاقة برخصة السفر بالمعصية. قال: مباحا، مسافة، قال: أربعة برد. أولا كانوا يقيسون الطريق في السابق بالبريد. البريد ما هو؟ كانوا يرسلون البريد عن طريق أشخاص مخصصين معهم، خيول، خيل مخصصة لقطع المسافات الطويلة، لأن الخيول تختلف، فيه ما هو خيل سباق، فيه ما هو خيل ركوب، وبما هو خيل قطع مسافة طويلة. فكانوا يضعون خيلا، يعني شخص معه رسالة مثلا من هنا يريد أن يذهب بها إلى مكة، فيحملها شخص على خيل، ويستمر يمشي هذا الخيل، لا يتوقف مدة يقولون نصف يوم، 12 ساعة هو يمشي. فإذا انتهت المسافة 12 ساعة، يكون هناك مكان مستراح، غالبا يكون مبنى من طين، فيجد خيلا أخرى فيأخذ منه الرسالة، أو هو يركب على نفس الخيل الجديدة ويمشي نفس المسافة. فيقول هنا: من سافر مسافرا مباحا أربعة برد. أربعة برد يعني إذا كان كل بريد يوم، نص يوم، فهي معناها يومين. وما الدليل على ذلك أنهم قاسوها بأربعة برود؟ قالوا أن النبي أنه ورد في حديث ابن عباس وابن عمر أنهم كانوا من يعتبرون من سافر إلى عسفان قصر، يعني قصر الصلاة، وقاسوا المسافة بين المدينة وعسفان فوجدوها أربعة برود. وهم يقولون بالسير المتوسط، ثم إن المقياس في السابق الخيل لا يمكن، ليست مثل الآن الطرق الجبال تقطع والأودية تردم لأجل الطريق، وإنما يمشي مع الطرق البرية. ولذلك لو مسكتم الآن بعض الطرق الجبلية، لو جيتوا مثلا من عند مثلا القدية الآن شق الجبل، لكن في طريق جبلي هو للماشية أو للخيل والإبل والناس، ويمكث الإنسان من أعلاه إلى أسفله يمكن يمكث يوم كامل أو نصف يوم. فهكذا كانوا يحسبون المسافة في السابق بالوقت وليس بالكيل أو بالمسافة. ولذلك قالوا إن القياس بين عسفان والمدينة هو 4 برد. طيب، ما مقدار هذه 4 برد بالمقياس الحالي؟ العلماء في السابق قالوا إن مقياسها قاسوها على الأميال، والأميال التي يقصدها الفقهاء المتقدمون هي الأميال القديمة وليست الأميال الحالية. الأميال الحالية التي هي أكثر من الكيلو متر بتقريبا ربع، هذه لا عبرة بها، المقصود بها هو الميل القديم. والميل القديم يقولون إن مقداره تقريبا بالكيلو ما يقارب 137 كيلو، فمن مشى مسافة 137 كيلو فقد فيعتبر مسافرا، يحق له أن يترخص برخص السفر. أما مقياسها ب80 كيلو، العلماء قاسوها، بعض المعاصرين قاسوها على هذا، فالمقصود حينما قاسوها بالمقياس الميل الحديث له الميل يسمى الميل الإنجليزي وليس الميل الذي كان يعتبره القدامى. هذا في مسألة إذا كنا سنضع حدا للسفر كما ذكره المؤلفون. والقول الثاني ويمشي عليه بعض العلماء وهو أنه لا حد للسفر الطويل، بل هو مربوط بالعرف، فما اعتبره الناس سفرا فهو سفر. بعض الناس يعتبر السفر، يعني لو تذهبون مثلا اذهبوا لبعض دول الخليج، يعني المسافات عندهم هي بلدان صغيرة بعض الدول، ويعتبرون الذهاب من مدينة إلى مدينة سفر. أذكر ذهبت إلى ماليزيا، المسافات يعني يتصورون أنها مسافة طويلة، نعتبرها نحن هنا كأنك رايح يعني ذهبت إلى طرف الرياض. فالعرف في كل بلد معتبر، ولذلك هذا رأي، أظن رأي شيخ الإسلام ورجح بعض العلماء، أن لا حد للسفر الطويل بل هو مربوط بالعرف. ثم قال رحمه الله: إذا توفرت هذه 3 شروط، أنه سافر نوى السفر وسافر سفرا مباحا ومسافة 4 برد، ماذا يرخص له؟ قال: سنة له قصر الرباعية، يعني ليس واجبا، الترخص برخص السفر ليس واجبا، يعني لو أتم الرباعية إلى 4 ركعات فلا حرج عليه، لكن السنة هو أن يقصر الرباعية إلى 2 ركعات. والدليل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحفظ عنه أنه أتم وهو مسافر، بل كان يقصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعات. قال: سنة له قصر رباعية، يعني ما يقصر من الصلوات غيرها، ما يقصر الفجر لا تقصر، وصلاة المغرب لا تقصر، وإنما يقصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. يعني متى يباح له أن يقصر أو أن يترخص برخص السفر؟ قال: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. عامر القرية يقولون هي البيوت المعمورة بالسكنة، عامر القرية هي البيوت المعمورة. الآن أطراف المدن تجدون في أطراف مثلا الرياض من جهة الشمال، من هنا من طريق قصيم، ومن جهة في بيوت وبعض الاستراحات المعمورة والمهملة، هذه لا تعتبر من البلد. إذا فارق عامر قريته، يعني البيوت المعمورة تعدها، فقد دخل في حكم المسافر. قالوا: لأن البيوت المعمورة تبع البلد، أما الخربة والمهملة فإنها ليست تابعة للبلد. قال أو خيام قومه، لأن إذا كان الناس يعني أهل بلده لا يعني لا زالوا يعيشون على الخيام، ولا يزال هناك ناس يعيشون أو يسكنون في مثل الخيام ومثلها البيوت التي من الحديد أو البيوت من الخشب أو البيوت من الزنك، المقصود هو أنه إذا تجاوز أطراف بلده الذي هو فيه فيترخص بعد ذلك برخص السفر. ولذلك الذي يترخص من وهو في البيت هذا مخطئ، لأنه لم يسافر. فلو أنك جئت تريد أن تسافر من بعد العصر وبديت يعني ترتب عفشك وتحمله في السيارة، ثم تقول أنا خلاص الآن دخل علي وقت المغرب سأجمع المغرب مع العشاء، نقول لا، لا يجوز لك أن تجمعه ولم تترخص برخص السفر ما دمت لم تخرج من مدينتك التي أنت فيها. طيب، هنا العلماء تكلموا عن مسألة المطار. الآن غالب الناس قد يسافرون بالطائرة، فهل يعتبر المطار قد فارق الإنسان فيه عامر قريته؟ قالوا إذا كان المطار خارج المدينة، الرياض مطار الرياض الآن وخارج الرياض، فمن كان مسافرا ووصل إلى المطار و يعني أخذ أهبته لركوب الطائرة بأن أنهى إجراءات الركوب وما يتعلق بكرت صعود الطائرة ونحوها، فقد دخل في حكم المسافر. لكن إذا كان المطار مثل مطار القاعدة الآن، هذا في وسط الرياض، ولا يترخص الإنسان بالسفر ما إذا كان سيسافر فيه سافر عن طريقه، فالعبرة بكون هذا المكان الذي هل هو داخل المدينة أو خارجها. بعض المطارات في المملكة هي جزء من المدن وبعضها خارج المدن، مثل مطار الظهران القديم كان جزء من الظهران، مطار الدمام الآن يبعد عن الدمام 40 كيلو فهو خارج الدمام، مطار الأحساء خارج الأحساء، مطار القصيم خارج المدن. فهذه كلها يكون قد منذ أن يصل إلى المطار فقد بدأ أو دخل في حكم المسافر. نعم. وإن حرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم قام أو ذكر صلاة الحضر أو ذكر صلاة الحضر في سفر أو عكسها أو اتم في مقيم أو من يشك فيه أو أحرم بصلاته يلزمه إتمامها فسدت وأبعدها أو من قصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو كان ملاحا معه أهله لا يريد إقامة في البلد لزمه أن يتم. نعم، هذه المسائل يسمونها المسائل العشر أو المسائل العشر التي في باب القصر التي يلزم فيها الإتمام. قال وإن أحرم حضرا، يعني كبر للإحرام وهو في الحضر لم يسافر، ثم سافر يعني وهو أثناء الصلاة أحرم. هذه كانوا يصفون يمثلون بها العلماء قديما بالسفينة، أنه يكبر وهو على الشاطئ ثم بعد أن كبر مشت السفينة فالآن سافر. الآن ممكن أن يمثل بها بالطائرة، فإنه قد يكبر الإنسان في الطائرة يصلي وهو ما بعد أقلعت الطائرة إذا كانت داخل المدينة ثم سافر. هذه أيضا سيقول في نهاية المسألة أنه لزمه أن يتم، يعني لا يعتبر مسافرا. المسألة الثانية قال أو سفرا ثم أقام، هي العكس، وهذه تظهر في الطائرة أكثر، وهو أنه يصلي في الطائرة كبر أحرم في الصلاة وهو في الطائرة، فهو في أثناء الصلاة هبطت الطائرة في المطار أو وصلت السفينة إلى اليابسة فانتهى حكم السفر، إذن فعليه أن يتمها 4 ركعات. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، يعني هو وهو مسافر تذكر أنه لم يصلي أمس صلاة الظهر أو تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، فقال أنا سأصليها ما دمت مسافرا قصرا. نقول لا، ما دمت تذكر، ما دامت الصلاة التي وجبت عليك وجبت عليك وأنت حاضر غير مسافر فتصليها تامة. المسألة الرابعة عكس المسألة السابقة، وهو أنه يتذكر صلاة حضر، صلاة سفر في حضر، يعني سافر 4 أيام وهو ينتقل، وهذه دائما تصير، هذه المسألة دائما تصير. كيف كيف؟ الطائرة عادة أحيانا يكون في الطائرة ولا يستطيع أن يصلي، أو تصل الطائرة وقت دخول قبل دخول الوقت بقليل، فيصل، فإذا وصل إلى بيته تذكر أن صلاة الظهر أو العشاء وجبت عليه وهو في الطائرة وهو مسافر، فهل يصليها قصرا أو يصليها تامة؟ نقول لا، يصليها تامة، لأن العبرة بمكان الإقامة. هنا العلماء قالوا العبرة هل هو بوقت الوجوب أم بوقت الأداء. المؤلف في كل الحالتين أخذ بالأحوط، في الحالة الأولى صلاة ذكر صلاة حضر في سفر قال الأحوط هو أن يتم، وذكر صلاة سفر في حضر قال الأحوط هو أن يتم. ثم الصورة أو المسألة أو الحالة الخامسة ائتم بمقيم، وهذا بالإجماع، هو مسافر ودخل في المطار وهو مسافر، وجد وصلى، وجد شخصا يصلي بالناس فصلى بهم 4 ركعات، يقول أنا سأنفرد، نقول لا، يجب عليك الإتمام، يجب عليك أن تتم تصلي 4 ما دام إمامك مقيما. قال أو بمن يشك فيه، يشك يعني في الإمام هل هو مسافر أو مقيم، وهذه الحالة متى تصير؟ تصير دائما في المطار، يدخل مصلى المطار ويجد شخص يصلي أو مجموعة يصلون فيصلي خلفهم فيشك هل هو الإمام الآن مسافر أو مقيم، فالأصل أنه يتم، الأصل هو أنه يتم. من العلماء من قال صلاته صلاة إمامه، لكن الأحوط له هو أن ينظر، فإن كان الذي يصلي بالناس من موظف المطار فليعرف أنه سيصلي متم، يعني من صلاة حاضر المقيم، وإن كان الذي يصلي يغلب عليه أنه مسافر فالأصل فيه أن صلاته ستكون قصرا. قال الصورة السابعة قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني هو أحرم خلف مقيم، دخل وجد إمام المسجد وهو يعلم أنه مقيم سيصلي، ثم وهو في الصلاة انتقض وضوءه، انتقض وضوءه ففسدت صلاته، قال أعادها. إذا أعاد الصلاة فإنه يعيدها صلاة متم وليست صلاة مقيم وليست صلاة مسافر، أو كذلك صلاته خلف المسألة التي قبلها خلف من يشك في هل هو مقيم أو مسافر قلنا يتم، فكذلك لو أنه صلى خلفه ثم فسدت صلاته فإنه وعادها فإنه صليها يتمها. المسألة الثامنة قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، معنى ذلك أنه لا بد من نية القصر، و يعني إذا كبر وهو لم ينوي القصر فوجد أن الإمام صلى بهم 2 وهو دخل أصلا ليصلي صلاة العصر أو صلاة الظهر أو صلاة العشاء أنه سيصليها 4، فوجد أن الإمام قصر فقصر معه، فنقول لا، ما دمت لم تنوي القصر ابتداء فإنه يجب عليك أن تتم الصلاة. قال أو الحالة أو المسألة التاسعة أو شك في نية القصر، يعني هو لا يدري كم سيمكث، يوم أو أكثر من أو يومين أو أكثر من 4 أيام كما سيأتي معنا، مدة السفر 4 أيام، فهذا يقول أيضا يصلي صلاة متم. الصورة العاشرة قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه المسألة فيها حكمين، الحكم الأول أن السفر مدته 4 أيام وما زاد على 4 أيام فهو إقامة، وهذه مسألة خلافية بين العلماء والخلاف فيها كبير، هل للسفر مدة محددة؟ المذهب هنا كما ترى يقول ما زاد على 4 أيام فهو مقيم، والعلماء ومن العلماء هو قول يعني قوي هو يقول أنه لا مدة للسفر، فما دام مسافرا فهو مسافر ما لم ينوي الإقامة. والدليل على ذلك قالوا أنه ما ورد في بعض الأحاديث، يعني قالوا في غزوة في أن عبد الله بن عمر حبس في الثلج كما سيأتي معنا بأذربيجان 6 أشهر وهو يكسر الصلاة، وفي غزوة تبوك مكثوا أكثر من 4 أيام وهم يكسرون الصلاة ومكثوا أكثر من 4 أيام. والمسألة محل خلاف، وكل قول له دليل وله حظ من النظر. والمسألة هنا قال نوى إقامة أكثر من 4 أيام، على القول بأن مدة السفر 4 أيام فإنه يلزمه أن يتم. متى؟ من أول يوم. يعني أنت الآن سافرت إلى القصير وسافرت إلى مكة وفي نيتك أنك ما تمشي إلى نهاية الأسبوع، معناها لا تكسر الصلوات، خلاص من حين تصل وأنت تصلي صلاة متمة، هذا معنى نوى إقامة. ليس معنى ذلك أنك تصلي 4 أيام تكسر الصلاة فيها ثم بعد 4 أيام تتم، لا، إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام رايح وحجزك أصلا مدة أسبوع أو أسبوعين أو 3، فمعنى ذلك أنك تتم الصلاة من حين تصل، تعتبر مقيما على رأي المؤلف هنا. قال المسألة 11، قال أو كان ملاحا. الملاح هو قائد السفينة، وفي حكمه الآن قائد الطائرة، في حكمه الآن قائد سيارة الحافلة، في حكمه قائد القطار، في حكمه قائد سيارة الأجرة التاكسي، فكلهم يأخذون هذا الحكم. هذا لا يستقر في بلد، يتنقل بين البلدان. قال أو كان ملاحا، لكن بشرطين. الشرط الأول معه أهله، لم يترك أهله في بلده. والشرط الثاني لا ينوي الإقامة ببلد، لا ينوي الإقامة ببلد. إذا توفر هذان الشرطان فإنه يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم. معنى ذلك إذا لم يكن معه أهله فإنه يعتبر مسافرا حتى وإن طالت المدة. أيضا لو نوى الإقامة ببلد، يعني هو الآن الطيارين مثلا مثل الخطوط من هنا ويدري أنه سيمكث في جدة أسبوع أسبوعين 3، نوى الإقامة في جدة هذه المدة فيكون مقيما. قال لزمه أن يتم. هذه هي المسائل العشر التي يقولون يذكرها الفقهاء دائما في باب صلاة أهل الأعذار. نعم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذه مسائل متعلقة بالقصر. قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما قصر. يعني الآن هو الآن مثلا سيذهب إلى بما أننا الآن وقت يعني ربيع ومطر وخير، سيذهب إلى يعني بعض يعني روضة نورة أو روضة الخريم أو روضة كذا، فيكون لها طريقان. الطريق المزفلت قريب، ولكنه يريد أن يذهب إلى مكان معين فيذهب مع الطريق الآخر البعيد. يقول إذا كان له طريقان فسلك أبعدهما وصار الأبعد مسافة قصر قصر، لكنه لو ذهب مع الطريق القصير ما مشى المسافة المحددة التي ذكرناها قبل قليل. يعني مثلا لو مشيت الآن مع الطريق القصيم الآن تصل إلى المدن بسرعة، لكن لو رجعت وذهبت مع الطريق القديم اللي من جهة الدرعية على صلبوخ على العيينة الجبيل حريم، هذا طريق طويل، يعني أطول من الطريق السريع هذا يمكن بأكثر من 30 كيلو، فالمسافة تختلف. فلو سلك طريقان، لو كان البلد الذي سيذهب إليه طريقان فسلك بعدهما، يقولون إذا لم يكن قصده تعمد القصر، إذا لم يكن قصده تعمده، قال بروح مع الطريق القديم لأنه أجمل أخف زحمة، لأنه سيصل به إلى مكانه الذي يريد، فنقول فيقصر. مثاله في جنوب الرياض الحوطة، حوطة بني تميم، المسافة إلى حوطة بني تميم لو سلك الطريق المعروف من عند جهة المدينة الصناعية على الخرج على الدلم على الحوطة 150 كيلو أو 120، لو سلك الطريق الجديد من جهة الحائر 50 كيلو. المسافة ما هي بسهلة، يعني ذهب ما يكون مسافرا، فلكن يقول أنا لو ذهبت من عند الحائر يعني في نقاط تفتيش كثيرة وفي الطريق مزدحمة، بروح مع الطريق المعتاد أصل قبل. فعلا من ذهب لو انطلق شخصان من نقطة واحدة إلى الحوطة بني تميم كمثال مع الطريق القديم والجديد، لوصل الذي يذهب مع الطريق القديم اللي ذكرته لكم قبل الطريق الجديد، لأنك حتى تسير في الطريق الجديد يعني تحتاج إلى أكثر من تقريبا ساعة إلى ربع لتصله، في حين الطريق القديم المعتاد تسير عليه مباشرة. فهذا أوضح مثال على مسألة إذا كان له طريقان فسلك أبعدهما فإنه يقصر. قال أو ذكر صلاة سفر في آخر، يعني ذكر صلاة سفر في سفر آخر، هو مسافر قبل أسبوع ثم نسي أن يصلي صلاة الفجر، نام عنها أو الظهر أو كان يتنقل، فهو مسافر في سفر آخر تذكر أنه لم يصلها، قال يصليها قصرا. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة، حبس، المؤلف هنا سكت قال حبس، طيب حبس هل المقصود بالحبس هو السجن؟ لا، ليس المقصود به السجن، حبس عن الرجوع، عن الرجوع إلى بلده، حبس ظلما منع حاكم الدولة قطعت العلاقات، منعت أن السفر إلى هذه البلدة أو الخروج منها، وهذا يحصل، والناس يعني إذا وقع في مسألة فيها حرب بلد ما يستطيع يخرج، حبس بسبب الطقس، تعطلت المطارات قبل 7 سنوات، حجاج تركيا ما جاءوا إلا يوم 8 بسبب أن مطار تركيا كان متجمد تماما، ونسبة كبيرة من الحجاج تأخروا، لأن غالب حجاج أوروبا وآسيا يأتون عن طريق مطار تركيا، وغالب حجاج آسيا أو شرق آسيا يأتون عن طريق مطار دبي وهكذا، وأفريقيا يأتون عن طريق مطار أثيوبيا. فتلك السنة أكثر الحجاج ما جاءوا إلا متأخرين، حبس هذا الحبس، جالسين في المطار لا يستطيعون يخرجون. حبس أيضا والدليل على هذا، أو حبس لمرض، كان يريد أن يرجع ولكن جاء مرض له أو لرفقته فحبس. الدليل على ذلك قال قصر أبدا، يعني يقصر، يعتبر مسافرا، بدليل أن ابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج بأذربيجان 6 أشهر وهو يقصر. وهذا الدليل وهذه المسألة رد بها من يقول إنه لا مدة للسفر على من قالوا إن مدة السفر 4 أيام، قالوا أنتم تقولونها 4 أيام، طيب لماذا هنا لما حبس وجلس مدة طويلة قد يجلس بسبب هذا الحبس هذا سنة سنتين تقولون يقصر أبدا، ما الفرق بينه وبين الشخص الذي سيسافر بعد 4 أيام وخمسة أيام؟ لا فرق بينهما، الفرق يعني يلزمكم أن تقولوا أنه لا مدة له. الحالة الثانية قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، يعني هو ذهب ليصلح سيارته مثلا، أو ذهب لينهي إجراءات القبول في الجامعة، ومتى ما انتهت سيعود ولكن طولت ولم ينوي إقامة، يعني ما أصلا ما أخذ معه مستلزمات الإقامة ولا استأجر ليقيم، فقالوا إنه يقصر أبدا. لكن هنا لا بد من قيد أو أقام لقضاء حاجة بغير بلده مما له حكم السفر، مما له حكم السفر مثل ماذا؟ يعني جاي من الدمام أو من بيمشي بيستمر إلى مكة، ولما وصل إلى الرياض أقام فترة مؤقتة لينهي أو ليصل أرحامه وكذا، فقالوا إنه لم ينوي إقامة فيقصر أبدا. نعم، وبهذا انتهى العذر الثاني من أعذار صلاة الأعذار وهو السفر، وسيأتي بالعذر الثالث. نعم. أحسن الله عليك. فصل: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين المقارن يغل الثياب ولوحن وهيئة شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأفرق به تقديم وتأخير. نعم، هذه الآن بدأ يتكلم عن العذر الثالث وهو العذر بالمطر. العذر بالمطر. قال: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. كلمة يجوز يعني أنه ليس سنة، ليس واجبا وليس سنة، يجوز الجمع. فلو لم يجمع لا يعني لا تعنيف عليه ولا إثم عليه، ولذلك تركه يعني بعض العلماء الجمع بين الصلاتين لخلاف العلماء. بعض العلم ما يرون الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، فلذلك تركه بعضهم عدم الجمع لأجل هذا مراعاة للخلاف. قال: يجوز الجمع بين الظهرين. دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع في غزوة تبوك، وجمع أيضا في الحج. قال: بين الظهرين وبين العشاءين. الظهرين المقصود بهما الظهر والعصر، والعشاءين هما المغرب والعشاء. المؤلف هنا قال الظهرين، والأصل في الموفق بن قدامة في المقنع قال الظهر والعصر والعشاءين وبين العشاءين. فالسبب في اختيار المؤلف للفظ الظهرين، رغم أنها لم تذكر في غالب في أكثر يعني الكتب وإنما يذكر الظهر والعصر، يعني إما إشارة إلى أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأنه قال الظهر والعصر ليبينوا أن الجمعة لا تجمع مع العصر أو ليشيروا إلى ذلك، وإما من باب الاختصار هنا قال الجمع بين الظهرين، لأن المؤلف هو الحجاوي رحمه الله لما جاء في الإقناع وهو مؤلف من مؤلفاته المتأخرة قال الجمع بين الظهر والعصر ولم يقل كلمة الظهرين، فلعله ذكر الظهرين هنا وخالف بها كلام الموفق لأنه يريد الاختصار. وهذه التسميات وردت عند العرب: الظهرين، عشاءين، البردين، القمرين، وهكذا. قال: في وقت إحداهما، يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما، يعني إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وإنما قال في وقت إحداهما ردا على من منع الجمع الصوري. الجمع الصوري ما هو؟ يقول أبو حنيفة رحمه الله وبعض العلماء يرون أنه يجمع جمعا صوريا، يعني الظهر يؤخرها إلى آخر وقتها، فيصل بما يبقى من وقت صلاة الظهر إلا مقدار ما يصلي الظهر، فيصلي الظهر فإذا انتهى منها دخل وقت العصر فيكبر صلاة العصر، فيكون جمع بينهما جمعا صوريا، فصلى كل صلاة في وقتها. ومثلها المغرب والعشاء، يؤخر صلاة المغرب إلى ما قبيل غياب الشفق الأحمر ثم يكبل صلاة المغرب ثم يصلي العشاء في أول وقتها، وهذا جمع صوري، وفيه مشقة زيادة على أنه يعني غير ممكن، فيه مشقة أصلا على انتظار هذا الوقت، وأنه زالت الحكمة من مشروعية الجمع، إنما شرع الجمع للتخفيف، والجمع الصوري هذا لا يقوم على التخفيف، بل فيه مشقة أكثر من مشقة أن يصلي كل صلاة في وقتها. قال: في وقت إحداهما. طيب متى نجمع أو لما أي سبب أسباب الجمع؟ قال: في سفر قصر. سفر القصر الذي ذكرناه قبل قليل قلنا تقصر فيه الصلاة، أيضا يجوز فيه الجمع. فأسباب الجمع سببين. السبب الأول، ثلاثة أسباب. السبب الأول هو السفر، سفر القصر. والسبب الثاني قال: ولمريض يلحقه بتركه، يعني بترك الجمع، بترك الجمع مشقة، يلحقه بترك الجمع مشقة. فلو لم يلحقه مشقة فإنه لا يجوز له الجمع، لا يجوز له الجمع. ولذلك سيأتي معنا في مسألة الجمع للأجل المطر أن السبب في ذلك هو وجود المشقة. قال وبين العشاءين، يعني أن هذا جمع خاص، هذا جمع للجميع، لكن هذا جمع فقط بين العشاءين، الظهرين ما يدخل في الموضوع. قال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، يعني أن الجمع لأجل المطر لا يصح على كلام المؤلف هنا وهو المذهب إلا بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما لأجل المطر. طيب الجمع لهذا المطر وما مثلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى قال لمطر يبل الثياب، لمطر يبل الثياب، ضابط المطر الذي يبل الثياب قال هو الذي إذا عصر الثوب نزل الماء، إذا عصر الثوب نزل الماء. وبعضهم قال هو الذي إذا لو وضعت ثوبك أو قماشك على الأرض في المطر ورفعته لوجدت أنه يقطر ماء، فهذا هو المطر الذي يبيح أو يبيح الجمع بين صلاة المغرب والعشاء. والسبب الثاني قال ولوحل، الوحل ما هو الوحل؟ الوحل هو البلل أو الطين، فرق بين المطر وبين الوحل. الوحل نزل المطر وانتهى المطر، لكن الطريق كله طين، خاصة في الأماكن التي ليس فيها وليست كل البلدان مزفلة وليست كل المدن مزفلة وليست كل الأماكن يمكن يصل الإنسان إليها، يعني ما في مطر، قد يأتي الوحل من غير المطر، يأتي سيل الآن، السيول مثلا اللي جاءت على مثلا الأسبوع الماضي على القريات ما جاءهم مطر، هذا سيل منقول من الأردن. في بعض القرى في جيزان السيل يأتيهم باستمرار بسبب أمطار اليمن، فهؤلاء في وحل، فيجوز لهم الجمع بين المغرب والعشاء على كلام المؤلف هنا. قال وريح شديدة باردة، وريح شديدة باردة، فهو جعل فيها شرطين، الشرط الأول أن تكون شديدة والشرط الثاني أن تكون باردة. هذه الأعذار الثلاثة وهي بلل الثياب والوحل والريح الشديدة الباردة لا تصلح إلا في الليل وفي المطر، ولذلك قال لا يجوز الجمع بسببها إلا بين العشاءين. فالوحل في النهار يمكن أن يجد له طريقا، لكن في الليل والليل مظلم لا يستطيع أن يصل إلى المسجد إلا بمشقة، ولذلك أبيح له الجمع بين الصلاتين. هذا أمر. الأمر الثاني الفرق بين أسباب الجمع، يعني للسفر والمرض ولأجل المطر. قالوا السفر لم يشترط فيه المشقة، قال يجوز الجمع في السفر، سفر القصر لم يشترط فيه المشقة، يعني حتى لو لم تجد مشقة في السفر فإنه يجوز لك الجمع. فالجمع المشقة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. أما المرض فقال الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، مثل من؟ قالوا مثل المستحاضة، فإن المستحاضة كما مر معنا في باب الحيض يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلي الظهر مع العصر وأن تعجل العشاء. ومثلها من به سلس البول، المريض الآن الذي يشق عليه الوضوء وكل صلاة سيتوضأ، فقالوا له يجوز له الجمع لأن يلحقه مشقة. المطر كذلك في مشقة، ولذلك اشترط أن يكون يبل الثياب أو أن يكون لوحل أو ريح شديدة باردة. طيب قال ولو صلى في بيته، يعني لو صلى لو هنا دليل هناك خلاف قوي بين العلماء، كلمة لو دليل أن هناك خلافا قويا بين العلماء، يعني هو لم يصلي في المسجد وإنما صلى في بيته بشرط ماذا؟ قال إذا كان ممن يصلي الجماعة، هو رجل متعود ما يترك الصلاة في المسجد، فجاء مطر شديد أو جاء وحل أو جاءت ريح شديدة باردة، قال يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، لكن رجل أصلا ما يصلي في المسجد، فلما جاء المطر قال فرصة أن نعتذر بعذر المطر ونجمع بين الصلاتين، نقول لا. قال أو في مسجد طريقه تحت ساباط، الساباط هو المظلة، البيوت القديمة كانت قريبة من بعض، فكانوا يضعون الطرق قصيرة ما متر إلى متر ونصف، هذا عرض الطريق مقدار ما تسير فيه الدابة المحملة، فكانوا يضعون يسقفون الطريق بينهما يسمى ساباط، مثل المظلة الآن الصغيرة، تجدون هذه في بعض القرى القديمة، وفي بعض لو سافرتم إلى البلدان الأخرى تجدونها لا زالت موجودة في بعض المدن القديمة التي لا تزال حية. قال إذا كان طريقه أصلا إلى المسجد تحت ساباط، يعني لن يأتيه المطر، فيجوز له الجمع. قال والأفضل، قالوا السبب في ذلك جواز الجمع، قالوا لأن الرخصة عامة فتشمل الجميع، فنحن رخصنا الشارع رخص الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، فمن لا يشمله هذا العذر لسبب في ذاته فإنه يجوز له الاعتذار بهذه أو الترخص بهذه الرخصة، ومثلوا عليه بمن طريقه إلى المسجد تحت ساباط. قال والأفضل يعني للشخص لمن ذكرناهم سابقا فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، يعني إذا كان التقديم أرفق به فهو فيفعله، إذا كان التأخير أرفق به فهو فيفعله، ليس شرطا يصلي الصلاة في أول وقتها، وهذه تظهر كثيرا عند المسافر إذا كان في طريق السفر، فإنه ينظر الأسهل له هل هو يصلي أول ما يدخل وقت الصلاة أو يؤخرها حتى يقف عند محطة أو حتى يصل، إذا كان مشغولا في سفره فينظر الأرفق به، وكذلك المريض سيجد من يوضئه عند نهاية صلاة العشاء أو صلاة العصر، ولن يجد من يوضئه في وقت صلاة الظهر، فيجوز له تأخيرها إلى وقت الثانية. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشتغط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطئ براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. هذا الآن ذكرنا قبل قليل كان يجوز تقديم يعني تصلي في وقت الأولى، ويجوز تأخير تصلي في وقت الثانية. طيب ما هي الشروط؟ قال هناك شروط للجمع في إذا أردت أن تجمع في وقت الصلاة الأولى وشروط للثانية. الشروط الأولى قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط ماذا؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، كما ذكرنا هناك نية القصر في السفر، هنا نية الجمع عند إحرامها، يعني هو أصلا كبر لصلاة الظهر وهو مسافر، ثم لما انتهى من الصلاة قالوا ايش رايكم نجمع العصر، نقول لا، لم تنوي عند إحرام صلاة الظهر أن تصلي صلاة العصر جمعا، أو وهو مريض ولما انتهى من الصلاة قال سأجمع، نقول لا. ومثلها أيضا الجمع يعني لأجل المطر، هو كبر أصلا بغير نية الجمع المغرب، فلما انتهى من الصلاة قالوا له الجماعة صل، فهو إذا لم يكن دخل في الصلاة ابتداء بنية الجمع فلا يجوز له أن يجمع الصلاة الثانية مع الأولى. قالوا قياسا على نية السفر للمسافر التي ذكرناها قبل قليل. قالوا الشرط الثاني ولا يفرق بينهما، هذه هي يسمونها الموالاة، يعني صلى الصلاة الظهر فيصلي بعد العصر مباشرة، لا يؤخرها بعد نصف ساعة يجي يقول بجمع الظهر مع العصر، نقول لا. ولا يجوب مثلها العشاء لما صلوا وخرجوا وركبوا السيارة قالوا لا خلنا نرجع نصلي العشاء مع مدى في مطر، نقول لا. من شروط الجمع بين الصلاتين هو ألا يفرق بينهما وهو الموالاة. قال إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، إقام يجدد وضوءه أو إقامة الصلاة للصلاة الثانية، فمعنى ذلك أنه لو أراد أن يجدد الوضوء بين الصلاتين فإنه لا يبطل بالجمع، ولو أقام بين الصلاتين فإنه لا يعتبر قطع الموالاة بينهما. ثم أدخل مسألة لورود مسألة قريبة منها، فقال ويبطل، يعني يبطل الجمع براتبة بينهما، لأنه ذكر بقدر إقامة ووضوء خفيف فقد يتبادر إلى الدين صلاة الراتبة بعد الظهر وبعد المغرب، فقال إنه لو صلاها بطل الجمع، يبطل الجمع براتبة بينهما. طيب إذا بطل الجمع وش اللي يبطل؟ يبطل الصلاة الثانية، الصلاة الأولى صحيحة لأنه جمع في الصلاة في وقت الصلاة الأولى، فالصلاة الأولى صحيحة، فإذا صلى بينهما راتبة فبطلت الصلاة الثانية. لماذا؟ لأنه صلى الصلاة الثانية قبل دخول وقتها، بطل الجمع فبطلت الصلاة الثانية، فيلزمه إذا دخل وقت الصلاة العشاء أن يصلي صلاة العشاء، وإذا دخل وقت العصر أن يصلي صلاة العصر. لو صلى غير الراتبة كفريضة منسية، هنا ظاهر كلام المؤلف أنه يعني لا مانع من ذلك، لكن الصحيح أنه حكمها حكم صلاة الراتبة، لأن المقصود من الجمع هو التخفيف، وأن أداء الصلاة الفريضة المنسية لا أثر لصلاتها قبل الصلاة المجموعة إلى الصلاة الأخرى أو تأخيرها بعدهما. ثم رجع إلى الشرط الثالث من شروط الجمع في وقت الأولى، قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، عند افتتاحهما وسلام الأولى، يعني العذر هو عذر السفر أو المرض أو المطر، يكون موجودا عند تكبيرة الإحرام في الأولى وتكبيرة الإحرام في الثانية، الصلاة الثانية، وعند سلام الأولى، هذا في السفر والمرض، في السفر في المطر والسفر. أما في المرض فإن الغالب الذي يعتذر بالمرض أنه من النادر جدا أن يزول عذره، من النادر جدا أن يزول عذره. فلو أن شخصا مثلا دخلوا بنية الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر لأجل السفر ثم وصلوا، أو المريض يريد أن يصلي وطاب يعني كان ما يستطيع أن يتوضأ ثم شفي، فنقول لا بد من وجود الشرط العذر مع تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية. هذه هي شروط الجمع في الصلاة الأولى. نعم. والجمع في الوقت الثانية اشتغل نية الجمع في وقت الأولى لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثاني. هذه شروط الجمع في جمع الصلاتين في وقت الصلاة الثانية، يشترط لها شرطان. الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، نية الجمع، هذا النية الآن ليست مصاحبة للصلاة، النية السابقة في الجمع في الصلاة الأولى أن تكون النية عند دخول عند تكبيرته للصلاة الجمع، الصلاة الأولى ناوي الجمع، عند جمعه في وقت الثانية يشترط نية الجمع في وقت الصلاة الأولى. يعني هو الآن مسافر ودخل وقت صلاة المغرب، فيجب عليه أن ينوي عند دخول وقت صلاة المغرب، ينوي أن يجمعها مع العشاء، لكن أصلا هو ترك الصلاة، فلما دخل وقت العشاء قال إيه خلاص فنصلي المغرب معه. نقول لا، أنت تكون صلاتك المغرب الآن قضاء وليست أداء، لأنك لم تنوي الجمع عند دخول وقتها، لأجل أن لا يكون ذلك عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها، فيكون أداؤه بعد ذلك الصلاة قضاء وليس أداء. قال إن لم يضق عن فعلها، إن لم يضق عن فعلها، لأنه يأتم بتأخيرها، لأنه يأتم بتأخيرها، يعني لما بقي على خروج وقت المغرب 3 دقائق قال خلاص أجل ترانا بنجمع مع العشاء، نقول يأتم هنا، لأن أصلا لو كبر الآن لن يستطيع أن ينهي الصلاة قبل خروج الوقت، سيتوضأ وسيخرج وقت الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهذا معنى قوله إن لم يضق عن فعلها. قال الشرط الثاني واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، عذر السفر، عذر المرض، عذر المطر، يستمر إلى دخول وقت الثانية في حال أراد الجمع في وقت الثانية. هذه ما يتعلق بشروط الجمع بين الصلاتين في الصلاة الثانية. نعم. ما يضر هذا، هذا قصدنا النية، النية هو أن يكون عندك عزم عند دخول وقت الصلاة أن تجمعها مع العشاء. الشرط الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني تستمر مسافر، مثال هذه دائما تقع متى؟ تقع في الطائرة، هو دخل وقت المغرب وهو في الطائرة فقال أنا سأجمعها مع العشاء، سأجمعها مع العشاء المغرب، فنزلت الطائرة قبل دخول وقت العشاء، هو الآن زال العذر السفر، فيجب عليه أن يصلي المغرب في وقتها قبل، ولا يحق له أن يؤخرها إلى دخول وقت العشاء، هذا معنى استمرار العذر لدخول وقت الثانية. فلو أن الطائرة نزلت بعد دخول وقت العشاء نقول صح صلاتك الآن أداء وليست قضاء، لكن لو أخرها إلى وقت العشاء وقد وصل زال العذر، زال المرض، المطر توقف، ما في مطر، فمعنى ذلك أنك تكون أداؤك للصلاة الأولى مع زوال العذر عند دخول قبل دخول وقت الثانية يعتبر قضاء وليس أداء، يعني أنت قد أتمت بتأخير الصلاة عن وقتها وفرطت لتفريطك في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح لا يترك به عن نفسه ولا يثقله كسيف ولا حول. هذه العذر الرابع وهو عذر الخوف، عذر الخوف، والمؤلف هنا اختصر هذه المسألة أو هذا الباب الفصل اختصارا شديدا جدا، فإن الموفق رحمه الله في المقنع ذكر هذا الفصل صلاة الخوف أكثر من هذا فيما يقارب صفحتين أو صفحة ونص، فذكر صفة صلاة الخوف صفتين التي سيرد ذكرها، وذكر مسائل كثيرة لم يذكرها المؤلف هنا، فالمؤلف هنا اختصر كلام الموفق ولم يذكر إلا ما يقارب أقل من الربع من مسائل باب صلاة الخوف أو فصل في صلاة الخوف. الخوف قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف إما من العدو في معركة، في معركة وخوف ما يستطيع الإنسان أن يصلي الصلاة، أو خوف طلب فيه لصوص يطلبونه، أو الخوف قالوا يقاس عليه الخوف من سبع ونحوه، يخاف هو في البر ويخشى أن يهجم عليه حيوان مفترس إما كلاب أو ذئاب أو نحوها، ومثلها إذا كان في مكان غير آمن، ونحن في هذه البلاد ولله الحمد فيها آمن، لكن أنا أذكر سافرت مرة كنا في سفر في إحدى دول أفريقيا ورأينا يعني الحقيقة بعض المسائل التي نقرأها في كتب العلماء نرى حقيقة، فلا تستطيع أن تقف في الطريق وتصلي ما لم يكن عليك حراسة، لأنك أولا بلدان ليس كل اللي فيها مسلمين، هي بلدان مختلطة بل بلدان الغالب فيها غير المسلمين، فلا تأمن فيه على نفسك، فإذا كان الإنسان سيصلي فإنه سيخاطر بنفسه للصلاة. وأذكر مما مر بنا أننا كنا نصلي مرة وأحسسنا بشخص يعني يحاول أن يفتح باب السيارة أو أن يعني يسرقها أو ماذا يريد منها. المهم أن الإمام الذي صلى بنا خفف في صلاته جدا. فهذا كله دليل على من لطف الشريعة أنها خففت على المسلم في بعض المواضع، ومنها وقت الخوف، سواء خوف المعركة أو خوف من سبع ونحوه. قال: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح وردت آية كاملة في القرآن في ذكر صلاة الخوف، فإذا كنت معهم فلتكن طائفة منهم معك إلى آخر الآية التي ورد فيها صفة صلاة الخوف. هذا أيضا يقول العلماء أن وجوب الصلاة وقت الخوف دليل على وجوب صلاة الجماعة، يعني الشريعة جاءت بالتخفيف، ومع ذلك وقت صلاة الخوف الله عز وجل في القرآن يبين لك كيف تصلي جماعة والعدو أمامك أو العدو خلفك، فدليل على أن صلاة الجماعة لا تسقط بأي حال. فالذي يقول أن صلاة الجماعة غير واجبة نحتج عليه بآية صلاة الخوف، وأنها شرعت صلاة الخوف في وقت الخوف، ومع ذلك شرعت جماعة. صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. العلماء ذكروا لصلاة الخوف 6 أو 7 صفات. الصفة الأولى هي التي ذكرت في القرآن. ما هي الصفة التي ذكرت في القرآن؟ فلتأتي طائفة منهم معك، ثم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. أن يكون العدو مقابل لك، فيصفهم الإمام صفين ويكبر بهم، العدو في وجهك وأنت مستقبل القبلة، فيصلون صفين فيصلي بهم الركعة الأولى، فإذا سجد يسجد معه الصف الأول فقط، والصف الثاني يبقون واقفين معهم سلاحهم، وسيأتي ماذا يحمل معهم من السلاح. فإذا انتهوا من السجود الصف الأول وقاموا، سجد الذين في الصف الثاني وقاموا وأدركوك، ويطيل الإمام في الركعة الثانية ليدركوه معه، فيفعلون في الركعة الثانية مثل الأولى. فإذا سلم الإمام أو انتهوا، إذا جلس للتشهد ينهي الصف الأول صلاتهم ويقوم الصف الثاني، أو ينهي الصف الثاني صلاتهم، فيكونوا في مواجهة العدو ولم يغب العدو عنهم. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن لا يكونون مواجهين للعدو، أو تكون القبلة جهة أخرى. قال: يصلي يقسمهم إلى طائفتين، فيكبر الإمام بالطائفة الأولى، يأتي بصف ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا انتهى من الركعة الأولى وقام أنهوهم الركعة الثانية وسلموا وخرجوا وصفوا تجاه العدو، وجاء الطائفة الثانية التي لم تصلي وأدركت الإمام في الركعة الثانية وصلوا معه، فإذا جلس للتشهد قاموا وأنهوا الركعة الثانية، ثم إذا تشهدوا يسلم فيسلمون معه. فالطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت السلام. هذه هي الصفتين التي الوالدتين، إحداهما هي نص القرآن، والثانية وردت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت صفات أخرى لكن هذه أوضح صفتين، وهي التي ذكرها العلماء في صلاة الخوف. قال: كلها جائزة، يعني صلوا بأي صفة صلوا فإن الصلاة صحيحة وجائزة. قال: ويستحب، يعني لا يجب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح، يعني أنه في الصلاة التي ذكرنا وصفها فإنه يجوز يستحب له أن يحمل معه من السلاح. الصلاة هذه الآن صلاة الخوف مثل ما تلاحظون صار فيها حركة كثيرة، هؤلاء يتقدمون وهؤلاء يتأخرونهم في الصلاة، ومع ذلك أبيحت الصلاة، فأبيح في صلاة الخوف ما لم يبح في غيرها من الحركة ونحوها. قالوا: ويستحب أن يحمل معه من السلاح ما هو؟ قال: ما يستمر على شرطين. الشرط الأول ما يدفع به عن نفسه، كانوا في السابق يقولون رمح أو سيف، الآن معها يكون مع مسدس أو رشاش ونحوه. ولا يثقله، ولا يثقله، لا يكون ثقيلا لا يستطيع بسببه أداء أركان الصلاة، مثل ماذا قال؟ كسيف ونحوه، هذا في الزمن السابق. أما في هذا الزمن يعني السلاح الخفيف مثل المسدس الرشاش وما ماثلهما، فهذه هي التي يحملها معه. هذا ما يتعلق بالعذر الرابع من أعذار من الأعذار المبيحة لصلاة معينة، وهي صلاة أهل الأعذار، بعد أن ذكرنا صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة لأجل المطر، ثم الصلاة الرابعة هي صلاة الخوف. ما يتعلق بشروط الجمع بين الصلاتين، هناك شروط لم يذكرها المؤلف، قالوا من الشروط التي لم يذكرها المؤلف الترتيب، فلا يصح أن يقدم صلاة على أخرى، جمع بين المغرب والعشاء لا يصح أو لا يجوز أن يصلي العشاء قبل المغرب، ومثلها الظهر والعصر. قالوا أيضا من الشروط أن لا يكون صلاة جمعة، قالوا لأنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمعة ليست عوضا عن الظهر، بل الظهر عوض عن الجمعة لمن فاتته صلاة الجمعة، ولذلك لا يجوز الجمع جمع العصر مع صلاة الجمعة كما هو القول الراجح عند العلماء، وذكره العلماء أيضا، لكن المؤلف هنا لم يذكر ما يتعلق بالجمع بين صلاة الجمعة مع غيرها. وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر الباب أن ندركنا السبب الدليل على أن صلاة الجمعة لا تجمع مع العصر من أحد الأدلة التي سنذكرها. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ولو تفرق ليس بينه وبين مضيها أكثر من فرسخ. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من صلاة من أحكام الصلاة وكل ما يتعلق بها، صلاة التطوع ثم صلاة الجماعة ثم أحكام الإمامة ثم صلاة أهل الأعذار، انتقل بعد ذلك إلى صلاة مفروضة أخرى قبل أن يتكلم عن فروض الكفايات، قال باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة لا تعتبر من الصلوات الخمس كما سبق معنا، فقد تكلمنا في أكثر مرة عن الفرق بينها وبين صلاة الظهر، وسنذكر بعد قليل من أمثلتها، ولكن أوضح مثال على ذلك أن صلاة الجمعة لا تقضى، فإذا خرج وقتها أو فاتته فإنه لا يجوز له أن يصليها جمعة أو يقضيها ركعتين، بل يصليها ظهرا، بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى. بعد ذلك ذكرها المؤلف بعد الصلوات المفروضة لأن لعلاقتها بها، وقبل أن يذكر صلاة العيدين أو صلاة الكسوف أو صلاة الجنائز، قال تلزم ويعني تجب، اللزوم هو الوجوب، وذكر هنا شروط أو صفات من تجب عليه صلاة الجمعة، وذكر ست صفات. الأمر الأول قال تلزم صلاة الجمعة، يعني تجب صلاة الجمعة على كل ذكر، ذكر يعني أن معنى ذلك أنها لا تجب على النساء، لا تجب على النساء، وهذا بالاتفاق، وجاء في حديث الجمعة حق واجب إلا في أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، والحديث فيه ضعف ولكن يذكره الفقهاء استشهادا. من تجب عليه أيضا صلاة الجمعة قال حر، معنى ذلك أن العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، لماذا؟ قالوا لأنه محبوس لخدمة سيده، وصلاة الجمعة وقتها طويل وقد يتعطل بذلك عن خدمة سيده، وقول الآخر قول العلماء بأنها تجب عليه، لأنها مرة واحدة في الأسبوع ولا يضر يعني أداؤها. الثالث قال مكلف. مكلف ما معنى المكلف إذا ذكر الفقهاء؟ هو البالغ العاقل، هو المكلف. المكلف من هو؟ هو البالغ العاقل. قال مسلم، يعني أن غير المسلم لا تصح منه، غير المسلم لا تصح منه ولا تجزئ به كما سيأتي معنا، ولا تجزئ به كما سيأتي معنا. قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرد. ما معنى هذه العبارة؟ قال هنا قيده بصفتين. الصفة الأولى قال مستوطن ببناء اسمه واحد، ثم القيد الثاني ببناء. أول شيء قيده أن يكون مستوطنا ببناء، والأمر والقيد الثاني اسمه واحد. المستوطن الاستيطان، ما هو الاستيطان؟ الاستيطان يقولون هو القرار، فلان استوطن في المكان الفلاني يعني قر فيه وثبت فيه، ولذلك يسمى البلد الذي يعيش فيه الإنسان وطنا لأنه استوطنه وقر فيه، فليس مسافرا. معنى ذلك أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن قلنا مستوطن، مسافر ليس مستوطنا، وليس مقيما إقامة مؤقتة، يعني شخص يأتي أحيانا يجلس هنا في هذا المكان ما يطيل، لكن يعرف أنه إقامة مؤقتة، فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. طيب، ببناء، المقصود بالبناء هو كل ما كان بناء، سواء من الشعر، من الحجر، من الخيام، من الزنك، من الإسمنت، من الخشب، ما دام الوطن قائما أو من بهذا البناء، مجموعة بيوت، مجموعة خيام، مجموعة يعني مظلات أو زنك أو عشش متجمعة، هذه تعتبر بناء. اسمه واحد، ما معنى اسمه واحد؟ يعني أن هذا التجمع الذي اجتمعت فيه هذه الأبنية وهذا البناء له اسم واحد، مثل الرياض، مثل المدينة، مثل مكة، تسمى هذه المباني الموجودة لها اسم واحد يعني مجتمعة. ما المقصود بذلك؟ يعني قد يكون هنا بناء، مجموعة بناء، وهنا مجموعة بناء، لكن هذه لهم اسم، هذه لهم اسم، هذه لا يجتمعون في اسم واحد، أو لا يجمعهم مسمى واحد. قال ولو تفرق، يعني لا يشترط أن تكون البنية البيوت هذه مجتمعة جميعا. ما مثالها؟ مثالها الأحياء. الآن لو تذهب شمال تمشي لك 3 كيلو ما فيه أرض، بعد 3 كيلو تجد بيوت مبنية وناس ساكنين ويصلون. هل نقول إن هذا الحي الذي قام الآن اللي فيه هذه الأماكن أنهم ليسوا مستوطنين، لا يدخلون في مدينة الرياض؟ لا يدخلون في مدينة الرياض. يعني الآن إذا مشيت من هنا ووصلت إلى مفرق أو مخرج بنبان، في حي كامل مبني من 10 سنوات تقريبا، في ناس وفي فلل وفي عماير وفي 3 مساجد أو 4. هؤلاء هل بعدهم عن المدينة لا يعتبرون من المدينة؟ لا يعتبرون من المدينة. حتى يقول ولو تفرق، لا يشترط أن يكون مثل مزارع، مزرعة كبيرة بينها وبين المزرعة الأخرى مسافة، لكن كلها داخلة في ملك المزرعة. هل نقول أن هذا البنيان، البيت اللي في المزرعة والبيت اللي في المزرعة هذه مبتعدة عن بعض؟ لا، نقول يكون اسمهم واحد. طيب، قال فأنواع ما ينطبق عليه الشرط 3 أنواع. النوع الأول أو الأول أن يكون متفرقا لكن متصل بعضه ببعض، مثل أحياء الآن مدينة الرياض، المدن الكبيرة التي تتوسع فيها الأحياء ولا تكون التوسع مرتبا، فهي متفرقة غير متصلة، متصلة عرفة يعني حكما لا في الطبيعة، وهذه تأخذ حكما واحدا. أن تكون متفرقة ولكل يعني واحد اسم، وهذه سيتكلم المؤلف عنها، ومقدار البعد المعتبر حينما قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. الحالة الثالثة أن تكون متفرقة لكن اسمها واحد، مثل بعض المدن الناشئة فإنها في الغالب تكون متفرقة جدا ولكن لها اسم واحد، فهذه تعتبر بناء واحدا. ثم قال رحمه الله تعالى ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، هذا هو الشرط السادس أو الصفة السادسة في من تجب عليه صلاة الجمعة. ليس بينه الشخص الذكر الحر المكلف المسلم ليس بينه وبين موضع الجمعة، ما هو بين المسجد، فرق بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ. الأمر أولا قدره بالفرسخ، قالوا إن الفرسخ مقداره تقريبا يعني 7 كيلو أو حولها، قالوا هذا مقدار الصوت الذي يصل إليه صوت المؤذن، لو صعد على منارة ونادى لمقدار الصوت إذا لم يكن فيه بنيان يصل إلى هذه المسافة، وذلك في حديث ورد الجمعة على من سمع النداء. والعبرة بالموضع، ما الفرق بين كلمة العبرة بالموضع والعبرة بالمسجد؟ لو قلت أنا الآن العبرة بالمسجد فأنا أنظر مسافة المسجد، المسجد قد يكون في جنوب المدينة والموضع الذي أنت فيه من جهة الشمال، فلو حسبت المسافة وجدت أنها أكثر من فرسخ، لكن الموضع المقصود به موضع الذي تقام فيه الجماعة فيه الجمعة، المكان التجمع السكاني الذي تقام فيه الجمعة لا يكون بينك وبينه أكثر من فرسخ. فإذا كان بينك وبينه أكثر من فرسخ ما تجب عليك الجمعة، لكن إذا كان فرسخ فأقل تجب عليك الجمعة. يعني مثل الآن الأحياء اللي شمال الرياض أو الأماكن التي شمال الرياض أو شرقها أو غربها التي ليست من الرياض، فما دام أنه بينه وبينه هذا المقدار أقل من فرسخ وأقيمت وأذن لصلاة الجمعة فيجب عليه أن يسعى لها. هذا هو المقصود من هالكلام الطويل، أنه إذا كان انطبق عليه هذا الشروط فيجب عليه أن يسعى لصلاة الجمعة. يعني ليس شرطا لصلاة الجمعة أن يكون المسجد تذهب إليه على قدميك أو تراه، لا، إذا كان بينك وبين صلاة الجمعة والبلد الذي تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل فيجب عليك السعي لصلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدعي على ذلك، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقام في المدينة إلا الجمعة إلا في مسجده، والمدينة كبيرة وكانوا يأتون من أطرافها، حتى من قبى يأتون يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسافات طويلة، ومع ذلك لم يأذن عليه الصلاة والسلام بإقامة صلاة الجمعة في غير مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تجمع المسافر سفرها قصرا ولا عبدا ولا امرأة، ومن حضرها منه فجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، وما سقط عنه لعذر غير سبب وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. وأما في نعم الآن حينما تكلمنا عن الأشخاص أو من تجب عليه صلاة الجمعة عكسهم، عكس الذكر، عكس الحر، عكس المكلف، عكس المسلم، عكس المستوطن، إذا صلوا الجمعة فما حكم؟ قال لا تجب على مسافر، لا تجب ابتداء، لا تجب ابتداء على مسافر سفر قصر، يعني إذا لم يكن سفر قصر فهي واجبة عليه، وسبق الحديث عن أحكام سفر القصر. قال ولا عبد، العبد ما تجب عليه صلاة الجمعة، ولا امرأة، يعني ما تجب على المرأة صلاة الجمعة. طيب هذه لا تجب عليهم ابتداء، لكن لو حضروها، قال من حضرها منهم أجزأته، هو مسافر ولما أذن لصلاة الجمعة ذهب إلى الجامع وصلى معهم، صلاته صحيحة أجزأته عن نفسه، لكن لم تنعقد به، ما معنى لم تنعقد به؟ هذه سيأتي تأتينا إن شاء الله بعد قليل بأن من شروط الجمعة أن يكون وجود 40 شخصا، وجود 40، فلو أنهم 39 والأربعين هو هذا المسافر أو العبد أو الامرأة فإنه لا يعتبر به إكمال العدد. قال ولم يصح أن يؤم فيها، هذه أمر ثاني، يعني تجزئه ولا تنعقد به، يعني لا يكمل به العدد. والأمر الثالث لا يصح أن يؤم فيها، فأجزأته جمعة لنفسه لأن إسقاطها، إسقاط الجمعة عن هؤلاء الأشخاص، المرأة والعبد والمسافر، كانت تخفيفا، فإذا قاموا بها فقد قاموا بالواجب. ولا تنعقد به يعني لا يدخل في عدد 40 الذين تنعقد الجمعة إلا بهم. لكن تذكروا معنا مسألة قبل درسين ذكرناها، ما هي أفضل المساجد؟ قال أفضل المساجد هو المسجد الذي لا تقام الصلاة إلا بحضوره. ها هنا تظهر المسألة، يعني لو أنه في مسجد يعرف أنه إذا حضر ستقام الجمعة فيجب عليه أن يصلي في هذا المسجد لأنه يكمل به 40. من هنا تفهمون هذه يعني أهمية معرفة الشخص المسجد الذي أفضل. قال الذي لا تقام إلا بحضوره مثل صلاة الجمعة إذا كان العدد لم يكتمل. قال الثالثة لا يصح أن يصير إماما. لماذا؟ قالوا لأنها لم تصل، لا, لا, لا تجب عليه ابتداء فلا يصح أن يكون إماما. هذا رأي المذهب، ولكن لعل القول الراجح هو أنها تصح به لأنه لا يوجد دليل على المنع من إمامته فيها. طيب، ومن سقطت عنه، هذا نوع ثاني من أنواع من لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال من سقطت عنه الجمعة من غير المذكورين لعذر من أعذار ترك الجمعة والجماعة، مرض أو خوف أو نحو ذلك، غير سفر، السفر يختلف فإنه سبق ذكره. قال وجبت عليه إذا حضرها، وجبت عليه، صارت واجبة عليه إذا حضرها، لأن العذر هذا يختلف عن العذر السابق. العذر هذا يمكن مربوط بالمشقة، وزالت هذه المشقة التي سقطت عنه فيها الجمعة والجماعة. وجبت عليه إذا حضرها يعني صارت واجبة، وهي الواجب، ولو لم يؤديها لا أثم. والأمر الثاني تنعقد به يعني يكمل به 40 من أهل حضورها. والثالثة، المسألة الثالثة وهي موجودة في بعض نسخ المتن، وأما فيها يعني تصح، يصح أن يكون إماما فيها. هذه ما يتعلق بالمستثنين من أداء أو ممن تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه سفر في يومها بعد الزوال. نعم. طيب، الآن قلت أنه تسقط عنه الجمعة، لا يصلي الجمعة، لكن متى يصلي الجمعة؟ الظهر. قال من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، هو الآن لا يصلي الجمعة، فإذا لم يصلي الجمعة ماذا يصلي في البيت؟ يصليها ظهر، يصليها 4 ركعات، ما يصليها كصلاة الظهر. قال حضوره ولم يقل تجب عليه لأنه يدخل فيها المسافر الآن أو عبد يريد أن لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال لا يصليها قبل صلاة الإمام، قبل صلاة الإمام للجمعة. متى نعتبر أن صلاة الإمام تمت؟ قال عند قيامه من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فقد انتهت صلاته، لأن إدراك الجمعة يكون بإدراك ركعة وليس بإدراك السجود أو إدراك السلام. وتصح ممن لا تجب عليه، ممن لا تجب عليهم مثل من؟ مثل المرأة والمريض، لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لكن تصح منهم إذا صلوا قبل صلاة الإمام. قبل صلاة الإمام هذا في مسألة مهمة، إذا كانت صلاة الإمام عند الوقت مع وقت الزوال، لأن سيأتي معنا بعد قليل في بعد الصلاة إن شاء الله أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال. فإذا كان لا يصلي الجمعة لأنه مسافر لا يجوز له أن يصلي الظهر قبل دخول وقتها، وكان الإمام يصلي قبل الزوال، يصلي الساعة 10:30، يصلي الساعة 11، فلا يجوز له أن يصلي الظهر، إذا كان مرأة أو مسافر أو مريض لا يجوز له أن يصلي الظهر ما دام لن يصلي الجمعة إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر. قال: وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل فيهم جميعا هو أن حتى يصلي الإمام. فالأفضل للمرأة الآن في بيتها أنها ما تصلي صلاة الظهر حتى ينتهي الإمام من الصلاة، خاصة أقرب المساجد إليها الذي يلزمها لو كانت رجلا أن تصلي فيه. وبعض العلماء يقول تبقى المرأة على الأصل، وهو أن أفضل الصلاة السنة أن تصلى الصلاة في أول وقتها. قالوا: لأن عذرها دائم، ليس مثل المسافر أو المريض، بل هي دائما معذورة عن إقامة صلاة الجمعة. والأمر الثاني أنه قد يطيل الإمام في الصلاة في الخطبة، وربطها بالصلاة، ربط صلاتها بصلاة الإمام أن تصلي بعد الإمام فيه مشقة عليها، ولذلك الأفضل لها أن تصلي في وقت عند دخول وقت الصلاة. نعم. قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. هذه مسألة، قال من تلزمه الجمعة، هناك أشخاص لا تلزمهم صلاة الجمعة فلا يدخلون في الحكم هنا. قال: الذي تلزمه صلاة الجمعة مقيم، ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء، لا يجوز له أن يسافر في يومها قبل الزوال. قالوا: ليش بعد الزوال؟ قالوا: لأنه وقت الوجوب، فإذا دخل وقت وجوب الصلاة فلا يجوز له أن يسافر لئلا تفوته صلاة الجمعة. وأما ما قبل الزوال، قبل زوال الشمس، فهو وقت رخصة. ولذلك بعض العلماء يقول لو عبر هنا بكلمة بعد الأذان لكان أفضل. وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. قلنا أن أوقات الصلاة فيها ما هو وقت اختيار، وفيها ما هو وقت وجوب، وفيه ما هو وقت ضرورة. فالمؤلف سيذكر معنا في بعد قليل أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من مثل وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس كده رمح إلى نهاية وقت صلاة الظهر. ولكن وقت الوجوب هو الزوال، فهو يقول هنا لا يجوز، يعني يحرم لمن لزمته صلاة الجمعة وهو الحر المكلف المسلم المستوطن ببناء ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، السفر في يومها بعد الزوال. يعني من لا تلزمه لا يدخل في الحكم بعد الزوال، لأنه كما ذكرت لكم هو وقت الوجوب. ولذلك الشارح في الروض لما شرحها قال: لأنها لا تجب إلا بالزوال، وما قبله فهو وقت رخصة. ومن من شرحوا هذا الكتاب من قال لو قال بعد الأذان لكان أفضل، يعني بعد أذان الجمعة الثاني، لأن ذلك عندئذ وجبت الصلاة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالله عز وجل ربط الوجوب بالنداء بالأذان للجمعة، والمقصود بالأذان الثاني. والأنسب كلام الشراح هنا الظاهر لي أنه غير صحيح، وأن الأنسب الزوال، لأنها أضبط من كلمة الأذان، لأن الأذان قد يؤذن للجمعة قبل الزوال وقد يؤذن بعده، وأن هذا الوقت وهو الزوال هو الموافق لقول الجمهور، لأن جمهور العلماء كما سيأتي معنا يقولون إن وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر بعد الزوال ولا تصح قبله. ومفهوم هذا الكلام هذه المسألة أنه يجوز السفر قبل أن السفر قبل الزوال مباح، لكن العلماء يرون أنه مكروه، يكره السفر يوم الجمعة قبل زوال الشمس مراعاة للخلاف. وهذه مسألة مهمة وهي تدل على فقه الشخص، وهي مراعاته لخلاف العلماء. وبعض عبارات الفقهاء بأن هذا الأمر مكروه قد يكون السبب هو حتى لا يؤدي فعله إلى مخالفة قول معتبر من أقوال العلماء. نعم. صلى الله عليكم. حصر يشتغل بصحة وشروط ليس من أهل الإمام. أحدها الوقت أوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر. إن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف في شروط الجمعة وشروط الخطبة، وسيعقد الفصل القادم في مسألة صلاة الجمعة الصلاة. قال: فصل يشترط لصحتها شروط. من العلماء من قال إن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف ليست شروطا وإنما أجزاء، فهي أركان من أركان الجمعة. فهنا يشترط لصحته، معناه أنه إذا فقد أحد هذه الشروط لم تصح الصلاة أو لم تجب الصلاة على من فقدها. شروط ليس منها إذن الإمام. الآن يعني ما بعد بدأ في تعداد الشروط ومع ذلك جاء بهذه العبارة. الموفق في المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب لم يذكر إذن الإمام إلا في آخر شيء بعد أن انتهى من ذكر الشروط، لكن المؤلف هنا أتى بها ابتداء. والظاهر والله أعلم أن قصد المؤلف هنا له قصد، فهو لم يأتي بهذه العبارات يعني عبثا، وليبين أن إقامة الجمعة لا علاقة لها بإذن الإمام، وأن هذه الشروط وأن الشروط هذه متى توفرت فالجمعة واجبة. فحتى يزول هذا الأمر الذهني الذي قد يكون موجودا لدى المتلقي أراد أن يخبره ابتداء أنه لا يشترط لها إذن الإمام. لأننا لو قلنا إن إذن الإمام شرط لما لا داعي لذكر هذه الشروط، لأن إذا توفر شرط إذن الإمام بعد ذلك ننظر في بقية الشروط. وأما ما يتعلق بإذن الإمام فسيأتي التفصيل عنه إن شاء الله بعد قليل. قال: أحدها يعني أحد هذه الشروط. قال: الوقت. هنا أمرين، الأمر الأول قال الوقت ولم يقل دخول الوقت كما قال في الصلوات الخمس. قالوا: لأن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده، فلا تصح قبله كان تجمع مع غيرها، ولا تصح بعده. إذا خرج وقت صلاة الجمعة لا لا ليس هناك جمعة، وإنما يصليها ظهرا قضاء، بخلاف الصلوات الخمس فتصح بعد خروج وقتها قضاء للمعذور. الأمر الثاني الدليل على ذلك هو الإجماع، فإن العلماء أجمعوا على أن صلاة الجمعة لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعد وقتها، وهو مفهوم قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني بوقت محدد. طيب هذا الوقت ما هو؟ قال: وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر. المؤلف هنا سار على الأصل فقال أوله أول وقت صلاة. طيب ما أول وقت صلاة العيد؟ نحن لم نأخذ صلاة العيد إلى الآن. فكان ينبغي للمؤلف رحمه الله وقبله للموفق وأن يذكر أول وقت صلاة العيد، فيقول: أوله من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأنني لم أدرس إلى الآن، لم أقرأ إلى الآن وقت صلاة العيد، ولأن صلاة العيد لم تأتي أصلا. نحن الآن لازلنا في الجمعة ولم نصل إلى وقت صلاة العيد، وصلاة العيد من العلماء من قال إنها كما سيأتي معنا غير واجبة، فكيف أقيس وقت صلاة فريضة وهي الجمعة بصلاة العيد؟ فكان الأولى أن يقول: من طلوع من ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب ما لماذا قال أول وقت صلاة العيد؟ لأنهم قالوا وهو من مفردات المذهب هو أن وقت صلاة الجمعة يصح قبل الزوال، وهذا لم يقل به غيرهم من الأئمة، لم يقل به غيرهم من الأئمة الأربعة، ما قال به إلا مذهب الإمام أحمد، وهو أن صلاة الجمعة تصح وقتها وقت صلاة العيد. فلماذا؟ قالوا لأنهم لما قالوا أنها تصح قبل الصلاة وجدوا أن أقرب وقت مناسب لها هو وقت صلاة العيد فربطوها بصلاة العيد. فقالوا، وورد في ذلك أربعة أحاديث كما يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، أنه وردت في ذلك أربعة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قبل الزوال، وهذه الأحاديث يعني فيه سندها كلام لبعض العلماء. وقال إن الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي صلوا، حفظ عنهم أنهم صلوا صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، وجاء أيضا عن غير واحد من الصحابة. قال وآخر وقتها هو آخر وقت صلاة الظهر، هذا بالاتفاق بين العلماء جميعا، لم يعارض في ذلك أحد، لأن صلاة وقتها ينتهي بانتهاء صلاة العيد. قال فمعنى ذلك أنها لا تصح بعد صلاة، بعد انتهاء صلاة وقت صلاة الظهر، بعد مصير ظل كل شيء مثله. ووقت صلاة الجمعة في خلاف طويل بين العلماء، منهم من قال إنها وقتها وقت صلاة العيد من طلوع الشمس قيد رمح كما ذكر المؤلف هنا، ومنهم من قال إنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا رأي المذاهب الثلاثة أبو مالك والشافعي وأبو حنيفة. والقول الثالث وهو اختاره الموفق ابن قدامة في المغني ورجح جمع من العلماء، قال إنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال، ومقصودهم بالساعة السادسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بقرة سبدنة ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة. الساعة السادسة هي التي يقرب فيها بيضة، من جاء إلى المسجد في الساعة السادسة فكانما قرب بيضة. قالوا تقسم الوقت بين طلوع الشمس وبين الزوال إلى ستة، فالسدس السادس هو الساعة السادسة يسمونها، وكانوا في السابق يعني يضعون الوقت، وهو الآن يضع بوقت الزوال، وكانوا في السابق يضعونه بغروب الشمس، يعني الساعة إذا جاءت الساعة 12 فمعناها أن الشمس قد غربت، ولا يستعملها الآن، انتهى تقريبا، كان حتى كانت قديما إلى سنوات قريبة توضع في التقويم، يوضع وقت الصلاة بالزوال وقتها بالغروب. فيقول إن الصلاة في الصلاة السادسة أنها هي يجوز ومنها يبدأ وقت صلاة الجمعة، قال لأنه إذا دخل الخطيب في الصلاة في الساعة السادسة فسيصلي الجمعة بعد الزوال، وهذا كأنه جمع بين هذه الأقوال. طيب، مما ينبني على هذه المسألة على وقت صلاة الجمعة، قال فإن خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا وإلا فجمعة، يعني إن خرج وقت صلاة الجمعة قبل تكبيرة الإحرام صار ظل كل شيء مثله فلا يصح أن يصلوها جمعة، يصلونها ظهرا. فإن أدركوا قدر تكبيرة الإحرام فجمعة، تعتبر لهم جمعة. هذا على اعتبار أن إدراك الصلاة إنما يكون بإدراك تكبيرة الإحرام، والقول الثاني هو إنما يكون إدراك الصلاة بإدراك ركعة، ولكن المؤلف هنا بناها على ترجيحه السابق. الأمر الثاني، بعض العلماء يقول لا يمكن هذا الأمر، هذا من الأمثلة بالمستحيل، فما يمكن أنهم ما يبقى من وقت صلاة الظهر من وقت صلاة الجمعة إلا مقدار تكبيرة الإحرام، يعني ينسون صلاة الجمعة، كل هؤلاء الأشخاص ينسون صلاة الجمعة ولا يبقى منها إلا مقدار تكبيرة الإحرام، فلا يمكن، هذا افتراض، لكن في الحقيقة أن هذا الأمر ممكن. مثل ماذا؟ مثل المسافر الذي يصل بالطائرة، مثل ما سيأتي معنا بعد قليل حينما قال حضور 40 من الوجوب، يعني ما حضر الأربعين إلا قبل خروج وقت الصلاة بدقائق، قبل خروج وقت صلاة الظهر بدقائق حضر شخص وتم 40، فقلنا عندئذ إن الصلاة واجبة صلاة الجمعة، فإن أدركوا تكبيرة الإحرام الخطبة الآن لا يعني ما نعلق، أهم شيء الصلاة، الخطبة واجبة نعم، لكن أهم شيء أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، فمعنى ذلك أنه هناك ممكن لمثل هذا الأمر. الشرط الثاني قال حضور 40 من أهل وجوبها، هذا هو الشرط الثاني من شروط صلاة الجمعة، وهذا على رأي المؤلف ورأي المذهب، يعني معناه لا بد من حضور 40 شخص كلهم من أهل الوجوب اللي ذكرناهم، ليسوا من أهل الإجزاء، ليس منهم مسافر، ليس منهم عبد، ليس منهم امرأة، 40 حضورهم للخطبة والصلاة، يكون هؤلاء 40 موجودون من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة. الأمر الثاني يدخل في 40 الإمام أو الخطيب والمؤذن. ما دليل ذلك؟ استدلوا على ذلك بأدلة ما تخلو من مقال، قالوا المقال إما في السند أو في الاستدلال، قالوا من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة فجمع بهم، يعني صلى بهم صلاة الجمعة، كان عددهم 40، ومعنى ذلك أنها لا تصح بأقل من 40، لكن قال أن هذا العدد ما جاء تعمدا وإنما جاء اتفاقا، توافقت أن ما معه في حينما ذهب إلى المدينة إلا 40 شخصا. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن مضى قوله مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وعيد، وهذا الحديث والأثر عن جابر رضي الله عنه ضعفه جمع من أهل العلم. طيب، ولذلك اختلف العلماء في هذه في العدد الذي تجب به أو تقام به صلاة الجمعة، قيل 40 وقيل 12 وقيل 4 وقيل 3 وقيل 2 وقيل 1، قيل إن صلاة الجماعة الفريضة أصلا واجبة على الشخص، فما الفرق بين الجمعة والظهر والجمعة؟ وقيل 2 لأنها هي أقل الجماعة، وقيل 3 وقيل 4 إمام و3 خلفه، وقيل 12، وكل قول له دليل. هذه المسألة مهمة جدا وهو حضور 40، وأنا ذكرنا قبل قليل ذكرنا مراعاة الخلاف، فمن أثر هذه المسألة لو أن الخطيب دخل للمسجد ولم يحضر من جماعة المسجد إلا أقل من 40، فالواجب عليه إذا كان يرى أن من شروط الجمعة 40 أن لا يخطب حتى يكتمل عدد 40، وإلا فخطبته غير صحيح. من أيضا يعني مسائل أو أحكام هذه المسألة أن العدد لو نقص، لو أن أحد جماعة المسجد فعلا منهم دخلوا لكن لما في أثناء الخطبة خرج ولم يعد، أو في أثناء الصلاة انتقض وضوءه وخرج ونقصوا عن 40، إذن صلاته غير صحيح لأننا اشترطنا 40. طيب، ثم قال نعم الثاني حضور 40 من وجوبها، الثالث أن يكونوا بقدرة المستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. هذا الآن ذكر الشرط الثاني والثالث، الثاني شرحناه، الثالث قال أن يكونوا بقرية مستوطنين، وسبق الكلام عن الاستيطان. هل 40 يجب أن يكونوا بقرية مستوطنين؟ لتقام الجمعة فيهم، فإن لم يكونوا مستوطنين فلا تصح إقامة الجمعة. قال: وتصح فيما قاربه البنيان أو قارب البنيان من الصحراء، لأن سعد بن زرارة رضي الله عنه صلى بهم في حرة بني بياضة وهي خارج المدينة، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم كلامه هنا أن ما كان بعيدا فإنه لا تقام فيه الجمعة، مجموعة 40 خرجوا في البر، رمجة انتهى دوام غدا الخميس، طلعوا في نزهة، هم قريبين من الرياض ولكن بينهم وبين الرياض أكثر من فرسخ، وكانوا أقل، إن كانوا 40 قال تصح فيما قاربه فيما قارب البنيان من الصحراء أو فيما قاربه البنيان من الصحراء، فإذا كانوا 40 فيجوز أن يقيموا صلاة الجمعة. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة لما جاءت صلاة العيد خرج بهم فصلى بهم خارج الكوفة، وأمر شخصا أن يصلي بالناس صلاة العيد في جامع الكوفة ليصلي بالضعف ومن لا يستطيعون الخروج. قالوا: الدليل على أنه يجوز إقامة الجمعة خارج البنيان ومع وجودها في البنيان. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. هذا من لوازم الشرط 40، إذا نقصوا قبل إتمامها سواء كان هذا النقص بعذر أو بغير عذر، انتقاض وضوء أو خروج أحدهم كذا خرج، فإن نقصوا قبل إتمامها كملوا الصلاة ظهر. طيب لو نقصوا في الركعة الأخيرة، لما جاءت الركعة الأخيرة قام انتقض وضوء 2 أو 3 أو جاءهم عارض فخرجوا من الصلاة، قال يعني المؤلف هنا يقول استأنفوها ظهرا، والعلماء يقولون إذا كانوا انتهوا من الركعة الأولى يتمونها جمعة، إذا كانوا انتهوا من الركعة الأولى يتمونها جمعة، للدليل الذي ذكرناه في أكثر من درس: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم قال المؤلف هنا دائري مسألة أيضا مهمة وهي تحتاج إلى يعني أن يكون هناك مراعاة لها من أئمة المساجد أو من المأمومين. قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. المسألة مبنية على أن من أدرك الجمعة لا يكون، أن إدراك الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة، كما هو الدليل: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وجاء في رواية: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن كانت زيادة كلمة الجمعة فيها مقال، لكن الإمام أحمد رحمه الله احتج بهذه اللفظة. إذا أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام من الركعة الثانية قبل ركوعه، مأموم جاء والناس الخطيب الذي انتهى من الخطبة ويصلون صلاة الجمعة، وأدرك الإمام قبل ركوعه أو بعد قيامه من الركوع، رفع الإمام من الركوع الثاني قال: سمع الله لمن حمده، وقام استقام، فيتمها ظهرا. قال: يتمها ظهرا بشرطين. الشرط الأول إذا نوى الظهر، يقول إذا كان نوى الظهر. الشرط الثاني أن يكون في وقت الظهر، والذي ذكرناها قبل قليل، لا بد أن يكون الإمام قد صلى الجمعة في وقت صلاة الظهر، لكن لو كان صلىها قبل الزوال فلا تصح له صلاة الظهر، لأنه لا بد أن يؤديها بعد دخول وقتها. طيب، المسألة التي يقول لا بد الانتباه لها: إذا علم المأموم أنه لن يدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة، علم وهو يوقف سيارته وهو يمشي من بيته يسمع الإمام يقرأ الغاشية ويدري أنه إذا وصل سيكون الإمام ركع الركعة الثانية، فماذا يجب عليه؟ لا يجوز له أن يصلي مع الإمام، بل يجب عليه السعي إلى مسجد تصلى فيه الجمعة ليصلي معهم الجمعة. إذا كان يعلم أنه لن يدرك الركعة الثانية مع الإمام، ويوجد مساجد أخرى في البلد، إذا كنا مستوطن ببناء اسمه واحد، يعني هو الآن في مثل هذا الحي وخرج من بيته ويسمع الجامع القريب، يعني مثلا لو منكم أحد من سكان هذا الحي، عندنا أربعة جوامع، جامع مختصر في خطبته وينتهي تقريبا بعد أن يدخل هو بعد الزوال تقريبا بربع ساعة، فلو شغل السيارة ويعلم أنه إذا ذهب إلى هذا المسجد ستفوته الصلاة، لا يجوز له، عليه أن يذهب إلى مسجد آخر لا زال يصلي الإمام ولا زال يخطب الإمام. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض المأمومين يصل إلى المسجد فيجد الإمام قد صلى الجمعة فيصلي ظهر، صلي ظهر طيب في جامع آخر، يجب عليك أن تسعى لتصلي صلاة الجمعة. وهذه مسألة مهمة ينبغي تنبيه الناس عليها، وبخاصة في المساجد التي يرى فيها كثرة من يقضون الصلاة بعد الإمام، وغالب الناس لا يعرف مثل هذه المسألة. المسألة الثانية التي ذكرناها قبل قليل، وهو إذا كان الإمام يرى اشتراط العدد الأربعين في صلاة الجمعة، فلا يجوز له أن يصلي الجمعة والعدد لم يكتمل، فجمعته غير صحيحة، جمعته غير صحيحة بغض النظر عن المأمومين. إذا كان هو يرى أن من شرط الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، وصعد المنبر ووجد أن الذين أمامه في المسجد أقل من 40، فلا يجوز له أن يصلي، ولو صلى الجمعة فجمعته باطلة لأنه دخل فيها وهو يعلم أنها غير صحيحة. المسألة الثالثة نسيت أن أقولها لكم قبل قليل، وهو المسافر. نحن قلنا إن المسافر، المؤلف هنا قال المسافر إذا صلى الجمعة أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. بعض الزملاء أو المشايخ والدعاة حينما يسافر إلى مدينة أخرى يأتي يصلي بالناس الجمعة، طيب أنت إذا كنت ترى أن مسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، الفقهاء قالوا ولا يصح أن يؤم فيها، لا يجوز لك أن تؤم الناس في صلاة الجمعة. ولذلك أنا أرى حرجا كبيرا في مثل هذه المسألة حينما يذهب الداعية أو الواعظ أو شيء إلى مدينة معينة لإلقاء محاضرة أو شيء فيصلي بهم الجمعة، أنت مسافر والمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، ومن لوازم عدم الوجوب أنه لا يصح إمامته فيها. فهذه المسائل الحقيقة تحتاج إلى تدل على فقه طالب العلم وفقه الشخص ومعرفته وتطبيقه لما يقرأه في الكتب. فهذه هي المسألة التي ذكرها المؤلفون، وإن أدرك أقل من ذلك تم ظهرا إذا كان نوى الظهر. نعم نعم. إيه نعم هي تصح، لكن حينما أنت ترى أنها لا تصح فمن لوازم ذلك أنه لا يجوز لك أن تصلي بالناس وأنت مسافر. أنت ولذلك العلماء ما نهوا عن التلفيق بين أقوال العلماء، يعني يجي وسيأتي ذكرها بعد قليل في صلاة، يعني في مثل وقت الزوال، في ناس الآن يصلون في بعض مدن المملكة يصلون الجمعة قبل الزوال، وصل بهم الأمر إلى أن صلوا وصاروا يخرجون من صلاة الجمعة الساعة 10:30 صلوا الجمعة، فجئنا نناقشهم قلنا من لوازم ذلك أن تأخذ بكل ما ذكره الحنابلة في هذه المسألة، أما أنك تأخذ فقط ما يجوز لك أن الصلاة قبل الزوال واجبة جائزة وتصلي وتترك مثل هذه المسائل 40 من أهل وجوبها وأن يكونوا بقرية مستوطنين وجميع المسائل، هذا غلط، هذا تلفيق ولا يجوز التلفيق بين الأقوال، تأخذ ما وافق هواك. فما دمت ترى أن ترجح القول بأن المسافر لا يصح إمامته لأن الجمعة لا تجب عليه، وإذا حضرها أجزأته ولم تنعقد به ولا يصح أن يؤم فيها، لا يجوز لك أن تصلي بالناس. والمسألة مسألة خلافية لكنها تدل على فقه الشخص وفهمه للمسائل. نعم. ويشترط تقدم الخطبتين بشرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما الطهارة ولا يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم، هذا الشرط الرابع، وهو تقدم ويشترط، يعني يشترط للجمعة لصحة الجمعة تقدم خطبتين على الجمعة، تقدم خطبتين على الجمعة. دليل وجوب الخطبتين قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا ذكر الله هو يشمل الصلاة ويشمل الخطبة. ودليلها أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحفظ عنه أنه صلى الجمعة بدون خطبة. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى، أو من قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. فإذا كان الاستماع للخطبة واجبا والكلام فيها محرما فمن باب أولى أن الخطبة واجبة، لأنه لا يجب شيء إلا لوجوب سببه الموجب له. قال يشترط تقدم خطبتين، معنى ذلك لو قدم الصلاة على الخطبة لبطلت الصلاة ووجب عليه أن يأتي بصلاة بعد الخطبة، بصلاة بعد الخطبة، لأن الخطبة مقدمة على الصلاة. طيب، هاتين الخطبتين لها شروط. قال من شرط صحتهما، يعني إن هناك شروط كثيرة لكنني سأذكر بعض الشروط. قال من شرط صحتهما، يعني أن هذه الشروط إذا لم تتوفر فلا تصح، فالخطبة غير صحيحة. وهنا قال العلماء أن هذه في حقيقتها أركان للخطبة وليست شروط، لكن المؤلف هنا والفقهاء هنا ذكروها من سبيل التجوز بأنها شروط. قال من شروط صحتها حمد الله، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وجاء عند الإمام مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله أو حمد الله وأثنى عليه. ومن شروطها أيضا الشرط الثاني، قال الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول علماء لأن كل صلاة لا أو كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله فإنها تفتقر إلى الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا الأذان فيه ذكر الله وفيه ذكر رسوله، الصلاة فيها ذكر الله فيها ذكر رسوله، وهكذا. فقالوا حتى الخطبة مدام أوجبنا فيها ذكر الله حمد الله عز وجل فنوجب فيها الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقراءة آية، هذا الشرط الثالث لحديث كان صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقرأ آيات ويذكر الناس. وجاء في حديث أيضا في الصحيح قصة سورة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إحدى الصحابيات ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على المنبر يوم الجمعة. فدل ذلك على قراءة آية من شروط صحة خطبة الجمعة. قال والوصية بتقوى الله عز وجل، لما جاء في الحديث السابق كان إذا خطب قرأ آيات وذكر الناس، وذكر الله يعني يكون أو تذكير الناس أعظم التذكير هو الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الشروط الأربعة السلف رحمهم الله تعالى كانوا حريصين على تطبيقها وإن لم يكن فيها أدلة صريحة واضحة، ولذلك حفظت بعض العبارات في خطب الجمعة ليست من وليدة هذا العصر. يعني حرص العلماء أو بعض على مثلا عبارة في آخر الخطبة أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكون في ذلك أمر بذكر الله عز وجل. في آخر الخطوة الثانية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم إلى آخره. هذه وردت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وهم هؤلاء لا يمكن أن يقولون شيئا من غير وجود سلف لهم. ولذلك العلماء بعضهم يحرص على قراءة خطبة الحاجة في خطبة الجمعة، لأن خطبة الحاجة تشتمل على هذه الأركان الخمسة كلها، فيها حمد لله، فيها صلاة على رسوله، فيها قراءة آية، فيها الوصية بتقوى الله عز وجل. ثم ذكر الشرط الخامس، قال وحضور العدد المشترط، وهذه سبق ذكرها في بداية الباب، وذكر حضور الأربعين في شروط كشروط صحة الجمعة. قال ولا يشترط لهما الطهارة، يعني لا يشترط للخطبتين الطهارة لأنها ذكر. وبعض العلماء في الرواية الثانية في المذهب أنه يجب لهم الطهارة، فإذا قلت يجب لهم الطهارة معنى ذلك لو كان انتقض وضوء الخطيب أو خطب بهم وهو منتقض الوضوء فخطوته غير صحيحة. لكن قالوا إنه لا يشترط لها الطهارة لأنها ذكر وفارقت الصلاة. قال ولا أن يتولاهما، يعني يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني معنى ذلك أن الذي يخطب شخص والذي يتولى ويصلي بالناس شخص آخر. ولذلك يجوز أن يصلي شخص، أن يخطب شخص كان يكون الخطيب يعني فصيحا يعرف أن يتكلم، والإمام لا يستطيع أن يقوم أمام الناس. بعض الناس تجد قراءته جميلة لكن لا يستطيع أن يقف على المنبر. الوقوف على المنبر يا أخوان ترى صعب جدا، ولذلك من أصعب الصلوات وأصعب الخطب خطبة العيد. خطبة العيد أصعب بكثير من خطبة الجمعة، لأنك إذا صعدت المنبر الناس كلهم أمامك جالسين. أما خطبة الجمعة فإنك تصعد المنبر والمسجد ممتلأ، يمتلئون شيئا فشيئا. لكن خطبة العيد هذه من أصعب، لأنك تقوم وتجد المسجد أمامك ممتلئ تماما أو يكون مصلى، فصعود المنبر صعب لا يستطيعه أي أحد. فإذا وجد مثل هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يخطب وإنما يستطيع أن يصلي فيجوز أن يخطب شخص وأن يصلي بالناس شخص آخر. نعم. ومن سننهما أن يخطب على المنبر أو موضع عالٍ ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليه، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين نعم. الآن بدأ ذكر الواجبات أو شروط والواجبة في الخطبة خطبتين، بدأ الآن بالسنن، أتى للسنن. قال من سننهما، يعني سنن الخطبتين، أن يخطب على منبر أو موضع عال. المنبر أولا يخطب على منبر أو موضع عال ليسهل نظر المأمومين إليه، هذا أمر. والأمر الثاني ليصل صوته إليهم، ليصل، لأن المقصود من الخطبة إيصال الموعظة إلى المأمومين، فإذا كان مرتفعا وصل صوته إليه. ولذلك قال العلماء أن السنة هو نظر المأمومين إلى الخطيب، لأن هذه حكمة من وجود المنبر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحلقون حول منبر النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه في خطبة الجمعة. لذلك العلماء يقولون السنة للمأموم في خطبة الجمعة أن ينظر إلى الخطيب. والمنبر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا في مسجده، كان اتخذ منبرا من جذع نخلة يعتمد عليه، ثم جاءت امرأة فقالت إن لي فلان غلاما نجارا فأصنع لك منبرا تصعد عليه، فصنعته، فلما وضع المنبر حن الجذع وبكى، سمع له كبكاء الطفل، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى سكن. فالسنة أن يخطب الشخص على منبر. نأتي لمسألة تفصيل المنبر كم مقداره. الصحيح أنه أن مقدار 3 درجات ليس أمرا تعبديا، فالذين قصروا المنبر على 3 درجات أن هذا ليس من باب التعبد، لأن مقدارها ما مقدار هذه 3 درجات، وثم جاء أبو بكر وصار يجلي على الدرجة الثانية، عمر نزل عنها بدرجة ثالثة درجة سفلى منها، فلو كان سنة لصعدوا كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن قالوا أن السنة في المنبر أن يكون بارزا، فمثل الآن في المسجد هذا المنبر داخل في المحراب، فالأفضل أن يكون المنبر بارزا ليراه المصلون، أما إذا كان داخلا فزالت الحكمة من وضع المنبر. قالوا أيضا يعني السنة أيضا أن يكون المنبر على يمين الإمام، يعني الإمام على يمين المصلي على يمين المحراب، هذا هو السنة أن يكون لا على يساره. ولذلك بعض المساجد حينما تبنى ولا يشرف على بنائها ابتداء، يعني لا تعرض على مختص شرعي، يراعون فيها الأمور الهندسية والأمور الفنية، فينسون أن يراعوا أن بعض دقائق الأمور أنها أمور تعبدية، موضع المنبر أين يكون، كم مقدار ارتفاعه، دخول الإمام، دخول الخطيب من أين يدخل، الصفوف، اتصال الصفوف، عدم قطع الأعمدة للصفوف، كل هذه أمور شرعية لا يلتفت إليها للأسف بعض من يتولون بناء المساجد ويظنون أنها أمور هندسية. ولذلك أحد المساجد في الرياض فيه منبرين، وتعرفونه فيه منبرين في المسجد، ولو قلت لكم أن هناك مسجد فيه منبرين استغربتم، مع أن أجزم أن كلكم أو غالبكم، بل أتوقع أن كلكم صلى فيه. فلما بحثت في مسألة لماذا وضع منبرين، أنا أذكر المسجد لما فتح قبل تقريبا عام 1407 أو 8 ما كان فيه منبر واحد، ثم بعدها ب4 سنوات أو 3 وضع منبر ثاني، قالوا أنه جاء مهندس وقال إن شكل المسجد هنا منبر ملفت للنظر، فصنعوا منبرا ثاني وضعوه على يسار الإمام، وهذا أمر ما يصلح لأنه لم ينظر فيه للجانب الشرعي وإنما نظر فيه للجانب الجمالي. قال أو موضع عال، إذا لم يوجد منبر فيصعد على حجر أو على كرسي أو على درج، لأن المقصود من المنبر هو إبلاغ الصوت. قال ومن السنة أيضا أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليه، الإمام يسلم له سلامين، السلام الأول إذا دخل، لو دخل مع الباب، لو كان مثلا مدخل المنبر هنا المسجد من الباب هذا والباب هذا، لا يوجد مدخل للإمام من جهة المحراب، فإن السنة إذا دخل أن يسلم على من أمامه، ثم إذا صعد المنبر الذي ذكره هنا سلامه الأول سلام للناس كلهم هو وغيره سواء، إذا دخل المسجد السنة له أن يسلم على من فيه، لكن سلامه الثاني الذي يختص به إذا أقبل عليه، إذا صعد المنبر وصار وجهه تجاه المأمومين السنة أن يسلم عليهم. ورد في حديث ولكن فيه مقال، قال إذا دخل سلم، إذا قابل المأمومين سلم، قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان، جاء عند أبي داود كان يجلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه، قال ويجلس بين الخطبتين، جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين واقفا ويفصل بينهما بجلوس، ويفصل بينهما بجلوس، لكن لو ما جلس هل نقول خطبة غير صحيحة؟ لا، خطبة صحيحة. أنا أذكر في شخص كلف بخطبة جمعة في أحد مساجد الرياض في الملز، والمسجد المحراب المسجد على طريق، والمحراب أو المنبر مأخوذ من الشارع، والمحراب المنبر جزء من المحراب، فالمكان ضيق، والذي كلف بالخطابة رجل بدين، فما استطاع أصلا دخول المنبر، فلما دخل لم يستطع أن يجلس أصلا، فهو استند على الجدار قليلا ثم أكمل الخطبة مرة ثانية. وأذكر أيضا من ضمن الأمور التي مرت علينا في خلال العمل أن شخصا كل بالخطاب، وغالبا يكون شخص، فلما جاء يجلس على الكرسي فإذا بالكرسي صغير وهو شخص ممتلئ، والكرسي له يعني تكايات يمين ويسار فلا يستطيع أن يجلس، فجعل نفسه على هيئة الجالس وفقط لي يعني حتى لا يعني يلفت نظر المأمومين. هنا مسألة يعني إذا جلس أين يستقبل، هل يستقبل المأمومين أو يستقبل جهة أخرى؟ الأمر فيها واسع، فبعض المنبر، أذكر منبر جامع المربع، يجلس الخطيب بين الخطبتين وجهه جهة الجنوب، وجهه جهة الجنوب. شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله كان يخطب به، فكان إذا جلس بين الخطبتين في كرسي مصنوع من أساسه ليس تجاه المصلين، وإنما يجلس على يمين المنبر تقريبا ويكون وجهه جهة الجنوب. قال ويخطب قائما، ويخطب قائما، لأن المنبر والجلوس دليل على أن الخطبة إنما تكون قائمة قائما، لكن لو خطب جالسا فالخطوة صحيحة. وإذا كانت الصلاة أصلا، إذا كان الإمام الراتب يصح له أن يصلي على قول المذهب لمر معنا، يصح له أن يصلي بالناس وهو جالس ويصلون وراء، فالخطبة من باب أولى، لأن الخطبة ليست لا تأخذ حكم الصلاة. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. الاعتماد على سيف أو قوس أو عصا ورد فيه دليل ضعيف ضعفه ابن القيم رحمه الله، بل قال ابن القيم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ بعد أن اتخذ المنبر اعتماده على غير المنبر، اعتماده على غير المنبر. وأما ما ورد أنه يعتمد على سيف إذا كان في حرب، وعلى قوس أو على عصا إذا كان في الأمر سلم، فهذا كلها اجتهادات لا دليل عليها. قال ويقصد تلقاء وجهه، يعني ينظر وهو يخطب ما يلتفت يمينا ويسارا، ينظر أمامه. فالخطيب الذي يلتفت يمين ويسارا وهو يخطب هذا خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يتجمع الصحابة، يتسابق الصحابة ليكونوا أمامه ليراهم النبي صلى الله عليه وسلم وليروه، فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت يمنة ويسرى في خطوة الجمعة، أما غيرها من الخطب فالأمر فيها واسع. فقال ويقصر الخطبة، يعني يجعلها قصيرة، ويطيل الصلاة أيضا، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ومعنى مئنة من فقهه إما فقه في أحكام الشريعة ومراعاته للشريعة بتقصير الخطبة ومراعاة المصلين، أو فقه بلاغته واختصاره، وأنه من بلاغته واختصاره يستطيع أن يأتي بخطبة موجزة للناس. قال ويدعو للمسلمين، لحديث يعني من أين جاءوا بأن في خطبة الجمعة دعاء للمسلمين؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحيض أن يحضرنا الجمعة قال ويحضرنا دعوة المسلمين، والدعوة لا تكون إلا في الخطبة، فقالوا أنه يشرع أو يسن أن يدعو للمسلمين. هذا الأمر الثاني، وليس لشخص بعينه، ليس لمعين. فحينما يصعد الخطيب ويدعو لمن بنى المسجد، أو يدعو لكذا، أو يدعو لفلان أو لفلان، أو يدعو لوالده الذي توفي، أو يدعو لأحد جماعة المسجد الذي توفي، هذا مخالف للسنة. الدعاء إنما يكون لعموم المسلمين. ولذلك العلماء يقولون إن أصلا الدعاء ليس جزءا من الخطبة، فلو أن المأموم تكلم في وقت دعاء في آخر الخطبة فلا يعتبر تكلم في خطبة الجمعة. ولذلك استثنوا من ذلك الدعاء لولي الأمر، قالوا الدعاء لولي الأمر سنة إذا كان بالعموم، اللهم أنصر ولي أمر المسلمين وأعزه وأصلح بطانته، لكن لأنه من عمل السلف وعمل بعض الصحابة. أما ذكره باسمه فلان بن فلان فهو مباح، ولكن وجاءت كراهته عن بعض السلف الصالح كرهوا أن يذكر اسم الخليفة أو إمام المسلمين في خطبة الجمعة، لأنهم قالوا أصلا أن الدعاء ليس من الخطبة فلا يشرع أن يذكر فيه أسماء أشخاص بعينهم. نعم. ومن سنهما أن أحسن الله عليكم فصل والجمعة ركعتان يسمى يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية المنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، إن فعلوا فالصحيحة وإن باشرها الإمام أو أذن فيها فإن استويا في إذن أو عدمه الثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. نعم. الآن بدأ يتكلم عن صفة صلاة الجمعة أو أحكام الصلاة، صلاة الجمعة انتهى من الخطبة وبدأ في الصلاة. قال والجمعة ركعتان، هذا بالإجماع بالاتفاق بين العلماء، ولم يعرف أحدا أنه قال أن الجمعة أربع ركعات. قالوا إن الخطبة الخطبتين هي عوض عن الركعتين اللتين في صلاة الظهر، أن الخطبة جمعة ركعتان، وأن الخطبة خطبة هي عوض عن صلاة الركعتي صلاة الظهر، لذلك اشترطوا فيها هذه الشروط الكثيرة، واشترطوا فيها الطهارة، واشترطوا فيها يعني ما يشترط في إمام الفريضة. قال يسن أن يقرأ جهرا، أول شيء أن القراءة في صلاة الجمعة جهر، وهي جاءت مخالفة لبقية الصلوات، فإن الجهر غالبا يكون في الليل لا يكون في النهار. قالوا إلا في الصلوات العامة، من الصلوات العامة صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه كلها صلوات عامة فيقرأ فيها جهرا. ماذا يقرأ؟ قالوا يقرأ فيها بالجمعة يعني بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية بالمنافقين. وجاء عند الإمام مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ بهم، وجاء في حديث آخر عند مسلم من حديث النعمان أنه كان يقرأ بسورة سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، وجاء في حديث آخر أنه كان يقرأ بالجمعة في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية. إذن هذه ثلاث هيئات للقراءة في صلاة الجمعة، إما الجمعة والمنافقون أو الجمعة سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية. والعلماء يقولون السنة أن يفاوت بينهما، فإن كان أطال الخطبة فيقصر في الصلاة يقرأ الغاشية وسبح، وإن كان أقصر في الخطبة فيقرأ هذه السور الطويلة. فرقوا بين المسجد إذا كان مزدحما حر برد، فقالوا أنه يراعي الأنسب للمصلين، لأن المقصود في الصلاة هو الخشوع، ولو أطال بهم وهم في زحام شديد فإنهم لن يخشعوا في الصلاة. قال ثم تكلم عن مسألة مهمة، وهو إقامة الجمعة في أكثر من موقع من موضع. قال وتحرم إقامتها يعني إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد، يعني أن الجمعة لا تقام إلا في البلد إلا في مكان واحد. قال إلا لحاجة، هذا هو الأصل، أن لا يكون في البلد إلا جمعة واحدة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الأمر في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية كلهم، وجاء إلى عهد الإمام أحمد. الإمام أحمد مات 241 ولم يكن هناك إلا جمعة واحدة في كل بلد. أول جمعة أقيمت في البلد هي في بغداد، جمعتين، لما النهر صار يصعب عليهم أن يجتازوا من شمال من الضفة إلى الضفة، ويزدحمون على الجسر فيسقط بعضهم فيموت، فأفتى العلماء لهم في ذلك الوقت بجواز إقامة جمعة ثانية في البلد. فالجمعة الثانية لا تقام، عندنا إجماعين، إجماع الأول أنه لا تقام الجمعة إلا جمعة واحدة في البلد، إجماع الثاني أنها لا تقام جمعة ثانية إلا لحاجة. طيب ما هي هذه الحاجة؟ قالوا حاجة إما زحام أو البلد كبير أو الخوف، هناك خوف لا يستطيعون أن يذهب الناس من مكان إلى مكان، أو الموانع الجديدة. الآن الموانع الجديدة مثل الآن الشارع هذا عليه سكة الحديد، إذا فتح القطار ترى الذين عن سكة الحديد شرط يصعب عليهم يصلوا في هذا الجامع إلا بركوب السيارة، لأنه ما فيه مكان يعبرون منه إلا في أقصى الشارع من هنا وأقصى الشارع من هنا. ومثلها في كل الأماكن التي يمر عليها القطار، قد يكونون في السابق يستطيعون يصلوا، لكن إذا فتحت سكة الحديد فسيكون هناك شبك لا يستطيع أحد أن يجتاز، فسيكون هناك صعوبة كبيرة جدا، قد ترى الجامع أمامك ولا تستطيع الوصول إليه إلا بمشقة، فيكون ذلك مبررا للجهة المختصة بالإذن بإقامة صلاة الجمعة في مسجد يخدم الجهة الأخرى التي قطعها هذا الحاجز. الموانع الجديدة مثل الآن الحدود، حدود بين الدول لا تستطيع، ترى الجامع أمامك لكن يفصل بينك وبين الحد، هذه دولة وهذه دولة. يعني بعض القرى في الجنوب قبل أن تحدث الأحداث الأخيرة كانت القرى ما بين حدود السعودية واليمن إلا شبك أو بوابة هذا الحاجز، فترى الجمعة هناك ولا تستطيع أن تصلي الجمعة فيها. في منفذ الحدود الآن تفتي، يعني نقطة المنفذ، هنا جمعة هنا جمعة، ما بينهم إلا أقل من 200 متر، لكنهم لا يستطيع أن يدخلوا لأنها دولة ودولة. فهذه من الموانع التي تمنع أو الحاجة التي تبيح إقامة الجمعة في أكثر من موضع. مثل ذلك أعطيكم مثال واضح، جسر اللي الآن جسر الملك فهد الذي بين السعودية والبحرين، الجزيرة التي في الوسط فيها مسجدين، مسجد تبع السعودية تقام فيه الجمعة ومسجد تبع البحرين وتقام فيها الجمعة، وليس بينهما إلا 200 متر، والجمعة في كل البواء المكان يسمى جزيرة، استمل عليهما جميع الشروط، كل الشروط منطبقة عليه، يجمعهما بنيان متصل اسمه واحد، ولكن هنا مانع من الموانع التي تدخل في الحاجة التي ذكرها المؤلف هنا. من الأمور أيضا أن الجمعة الثانية لا تقام إلا بإذن الإمام، هناك لما قال ليس منها شرط الإمام يقصد الجمعة الأولى، أما الجمعة الثانية فلا بد فيها من إذن الإمام، لأن سيأتي الإشارة لها بعد قليل. قالوا ما الدليل لماذا إذن الإمام؟ قالوا لأننا ربطناها بالحاجة، والحاجة لو فتحت الحاجة للناس لا كلنا ادعى وجود حاجة، لا يمكن ضبط الحاجة إلا عن طريق إمام المسلمين الحاكم أو الجهة المختصة، وأنه يترتب على تعدد الجمعة في البلد الواحد بطلان إحدى الجمعتين كما سيأتي معنا ذلك في المسألة القادمة، وبما أنه يترتب عليها فلا بد من ضبطه ولا يكون ضبطها إلا بإمام المسلمين. ولذلك هنا في هذه المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تقام جمعة إلا بإذن الوزارة، ووزارة الشؤون الإسلامية لا تستطيع أن تقيم الجمعة إلا بأن تعرضها على سماحة المفتي، وسماحة المفتي يعرضها على اللجنة الدائمة. فإجراءات إقامة الجمعة هنا من أصعب الإجراءات، ولذلك يستغرب بعض الناس في بعض الدول إذا زرناهم أو زارونا لما كنت يعني نقابل بعضهم، يستغربون من الإجراءات الكبيرة جدا في مسألة إذن إقامة الجمعة. إذن إقامة الجمعة تمكث شهر شهرين لأنها تحتاج إلى إذن، لأننا لو فتحنا الباب على مصراعيه لوجدتم الناس كل يقيم الجمعة، كل يدعي أنه محتاج وكل يدعي، ولذلك ضبطها بإمام المسلمين فيها مصلحة شرعية عظيمة. قال فإن فعلوا، يعني صلوا في أكثر من موضع، فالصحيحة ما باشرها الإمام، يعني صلاها الإمام بنفسه، لأنه في السابق كانت الجمعة يصليها إمام المسلمين، أو أذن فيها. هذا دليل على أن المؤلف هنا يرى اشتراط الإذن لإقامة الجمعة الثانية. قال فإن استوي، طيب قال استوي في الإذن أو عدمه، كلهم مأذون لهم، كل هالجامعين المسجدين مأذون لهم أو عدمه. فالثانية باطلة، فالثانية باطلة، يعني الجمعة الذي صلى بعد الأول جمعته باطلة. كيف نعرفها؟ قال نعرفها بتكبيرة الإحرام، إذا كبر الإمام الأول للإحرام فالصلاة الثانية الذين يصلون صلاة ثانية جمعة بدون إذن فصلاتهم باطلة. قال وإن وقعت معا صليت كلهم كبروا مع بعض أو جهلت الأولى بطلتا، الجمعتين كلها بطلتا. ليش بطل؟ لماذا بطلتا؟ قال لأننا جهلنا من هي الأول، ولأن الجمعة لا تعاد. قلنا قبل بعد المغرب أن الفرق بين الجمعة والظهر أن الجمعة لا تعاد وأن الجمعة لا تقضى. فإذا قلنا له أن الجمعة أنه يعيدها، أنهم يعيدونها جمعة أو يعيدها المسجد الأول الجامع الأصلي الأول جمعة، فمعناها أن أذن لهم بإعادة الجمعة. فذلك قال بطلتا لأننا جهلنا أيهما الأول ولأن الجمعة لا تعاد فبطلتا جميعا. هذا على يعني ما يتعلق بمسألة الجمعة إذا أقيمت بدون إذن الإمام، أقيمت جمعة ثاني في أكثر من موضع من البلد لغير حاجة. نعم. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل ويتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ما شاء، ويدعو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الآن بدأ يتكلم عن بعض السنن. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، لأن صلاة الظهر لها سنة راتبة، والجمعة الآن جاءت في وقت صلاة الظهر، فقال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، معنى ذلك أنه ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة. مفهوم هذا الكلام أن لا ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة. طيب، قال بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست، وأكثرها ست. الركعتان أخذوها من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة، والست أخذوها من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أحدكم الجمعة فليركع أربعا بعدها. فجمعوا بين الثنتين والأربع وقالوا أكثرها ست، أربع في المسجد وركعتان في بيته. وقال طيب قبل الصلاة ما الأفضل له؟ قالوا قبل الصلاة يصلي تحية المسجد، هذا هو الواجب عليه إذا دخل المسجد، ثم ينظر الأصلح له، الأصلح له. فإن كان الأصلح له الصلاة، كان يكون المسجد يعني منعزلا ما في أحد فالصلاة أفضل، وإن كان يعني لا يستطيع الصلاة كان يكون في مكان مزدحم أو ما هو مهيأ فقراءة القرآن، يقضي وقته بقراءة القرآن، لأننا قلنا أن السنة كما سيأتي التبكير إليها، فالتبكير مقتضى أنك ستجلس في المسجد ساعات طويلة. قال ويسن أن يغتسل، هذه سنن الجمعة أن يغتسل. الاغتسال اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه سنة ومنهم من قال إنه واجب. الوجوب أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا الوجوب الذي ورد هنا وردت أحاديث صريحة في يعني جعلها على سبيل الاختيار، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخر الحديث، وجاء في حديث آخر من اغتسل فبها ونعمت، فمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والخلاف فيها واسع، ولكن الأصل فيها أنها سنة مؤكدة. قال ويسن أن يغتسل وتقدم، ما معنى كلمة تقدم؟ يعني تقدم ذكر أن غسل الجمعة سنة، ذكره المؤلف رحمه الله لما ذكر وإن نوى غسلا مسنونا كتجديد وضوء وغسل جمعة. فهذا معناه أنه قول المؤلف هنا وتقدم، يعني تقدم بيان أن غسل الجمعة سنة. قال ويتنظف، ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. فرق بين الاغتسال وبين التنظف. تنظف يدخل فيها قص الأظافر ونتف الإبط وتمشيط الشعر وتنظيف الجسم، أما الغسل فيكفيه أن يسكب الماء على جسمه. فالناس يعني يخلطون هذه مسألة، يعني يخلطون بين الغسل وبين غسل النظافة، بين غسل الطهارة وغسل النظافة وغسل الاستحمام الاستجمام. غسل الطهارة يكفي نصف دقيقة أو أقل أن يصل الماء إلى كل جسمك وخلاص وتكون مغتسلا. بعضهم إذا قلت له اغتسل يجلس نصف ساعة يغسل بالماء والصابون وينظف، هذا ما هذا ما هو هذا غسل نظافة وليس غسل طهارة. نعم يدخل غسل النظافة في غسل الطهارة، لكن الأصل أن غسل الطهارة لا، كان يغتسل صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه لما جاء في حديث لا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الجمعة بثوب، الجمعة والعيد بثوب، كما أن عمر بن الخطاب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة فقال له رضي الله عنك أن أردت أن تخصه للجمعة والوفود أو العيد والوفود، فذلك الدليل على أن الجمعة تخص بأحسن الثياب. قال ويبكر إليها ماشيا. هنا أمرين، الأمر الأول أنه يبكر لما ورد من الأحاديث من جاء في الساعة الأولى فكانما قرر بدنه، والحديث الذي مر معنا من بكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. الأمر الثاني أن يذهب إليها ماشيا، فالسنة أن يذهب إليها ماشيا لما ورد في الحديث ومشى ولم يركب. قالوا المشي لأنه أكثر للأجر وليمر على أكثر عدد ممكن من الناس ويسلم عليهم. قال ويدنو من الإمام، يعني يقترب من الإمام. اختلف العلماء معنى الدنو، هل معنى الدنو من الإمام أن تقترب منه فتكون في الصف الثاني أو الثالث تكون قريب منه، أم أن الأفضلية تبقى للصف الأول؟ العلماء منهم من قال أخذوا من قول الصحابة أنهم كانوا يتحلقون حول الإمام حول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتربون منه. وفي حديث الآخر الذي مر معنا قبل قليل ودنا من الإمام أن المقصود به الدنو، وإن قال ومن قال أن الأفضل هو الصف الأول وأخذ بعموم حديث فضل الصف الأول فهو قال المقصود من الدنو هو التقدم إلى القبلة وليس إلى الإمام. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويقرأ سورة الكهف في يومها لما جاء في حديث عليه العمل في الفضائل، وهو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال في يومها، معنى ذلك أن الأمور التي قبلها مربوطة بالجمعة، الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير والدنو من الإمام مربوط بالجمعة. فإذا ذهبت أنت صلى الجمعة واغتسل نقول لم تطبق السنة بناء على كلام المؤلف. ومثلها لو تنظف، بعض الناس يذهب إلى الجمعة يقوم متأخر ويلبس أي شيء ثم يعود إلى البيت ويلبس أحسن ثيابه لأنه سيذهب لمناسبة وليمة، وهذا من مخالفته يعني حرمانه الأجر، لأنه لو لبس أحسن ثيابه قبل صلاة الجمعة ونوى بها الجمعة لا أجر على ذلك ثم يذهب بها إلى المناسبة التي سيذهب إليها. قال ويكثر الدعاء، يعني في مكته في المسجد يكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة، لأن ساعة استجابة، إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقالوا إنها اختلفوا فيها، قيل إنها عند صعود الخطيب على المنبر، وقيل إنها آخر ساعة من الجمعة، وقيل قبل الزوال، واختلف فيها العلماء. والمقصود أن يوم الجمعة قبل الصلاة إلى الصلاة أو إلى غروب الشمس فهو وقت للدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. نعم. ولا يتخطى نقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غيره في جلس مكانه إلا من قدم صاحب له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تقضه الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، هذه بعض الأحكام متعلقة بأحكام الجلوس في الجمعة في المسجد يوم الجمعة. قال ولا يتخطى رقاب الناس، لحديث الرجل الذي دخل المسجد وتخطى رقاب فقال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت، اجلس فقد أذيت. وقال إلا أن يكون إماما. الإمام هذه هنا قيل أن مقصود المؤلف هنا يدخل فيها الإمام الأعظم، كان يكون إمام المسلمين أو الأمير أو العالم كبير، يعني موضوع له مكان أو ذا فيتخطى ليصل إلى مكانه، أو إمام المسجد كان يكون مدخل الإمام في آخر المسجد. أحيانا يحدث أن باب الخطيب لا يفتح، ينسى المؤذن أو خادم المسجد أن يفتح باب الخطيب، فيضطر الخطيب يدخل من آخر المسجد فيضطر إلى تخطي الرقاب. قال إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. الفرجة ما هي؟ الفرجة هي المكان الموجود الفارغ في الصف، يذهب إلى فرجة موجودة، لا يذهب إلى فرجة يبحث عنها. بعض الناس يخطئ فيجد في فرجة محل صغير بين شخصين، وعلى يمين يسار محل صغير فيذهب ويتخطى الرقاب، ثم إذا وصل أمر الشخص أن يقوم ويوسع له المكان. هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الفرجة إنما حدثت بسببه. فإذا لم يكن هناك فرجة موجودة من قبل فلا يجوز له، لأنه سيذهب وسيؤدي إلى التضييق على المصلين ويؤذيهم. قال لأنه قالوا إلا أن يكون إماما أو يذهب إلى فرجة. طيب قال لماذا قالوا يجوز له أن يتخطى الرقاب؟ قالوا لأن المأمومين ضيعوا على أنفسهم الخير بتركهم الفرجة، واشترطوا أيضا أن لا أن تكون الفرجة موجودة لا محدثة، وأن لا يكون هناك ضرر. قد يكون هناك ضرر لوجود الفرجة، فالضرر لا يجوز أن يقدم الضرر المتعدي على جماعة المسجد على تحصيل منفعة خاصة به. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يجي ويجلس شخص جالس يقول قم ويجلس مكانه، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل من مجلسه فيجلس محله، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبق إلى مكانه فهو أحق به، وجاء في حديث منى مناخ من سبق، فلا يجوز من سبق إلى شيء فهو أحق به، لا يجوز أن يقدم. يأتي ويجد شاب صغير أو غلام صغير في الصف الأول يقول قم أنت خليك وراء، هذا لا يجوز، هو أحق به منك وسبق إليه. وإلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يعني شخص قال اجلس في مكاني وسأخرج وآتي، فقالوا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النائب الذي جلس مكانه قام بطوعه، لكن من الراجح أنه لا يجوز له حجز مكان إلا بسبب، لا يجوز له حجز مكان إلا بسبب. قال ومن وحرم رفع مصلى مفروش، المصلى هو السجادة التي يضعها، يضع الشخص سجادة يخرج، يريد أن يخرج إلى دورة المياه ويخرج لحاجة أو يجلس في آخر المسجد، فيضع سجادة مصلى في مكانه، فلا يجوز للشخص أن يأتي ويرفعه، لأن وجود هذا المصلى بمثابة الشخص. قال ما لم تحضر الصلاة، مو بالخطبة، الصلاة، إذا حضرت الصلاة وقيمت الصلاة فيجوز له أن يرفعه. ما قال يصلي عليه، شوف انتبه هنا، ما قال يصلي عليه، لأنهم قالوا إنه لا يصلي عليه لأنه مال غيره، فالواجب له أن يرفعه، يطوي السجادة ويصلي على أرض المسجد أو على فرشة أو على سجاد المسجد، لأن هذه ملك غيره ولا يجوز له أن يصلي عليها. قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو حق به. قام من موضعه لأجل عارض، وهي الأسباب التي يعني يجوز له فيها أن يضع شخصا أو يضع فيها مصلى، يعني قام لقضاء حاجة أو لأمر دهمه، أو الآن في الوقت الحالي جت مكالمة بالجوال ولا يريد أن يتكلم في المسجد أو أن يكون فيها أمرا لا يريد أن يودي بها غيره فيخرج ويعود له. قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به. المؤلف هنا زاد كلمة قريبا، وهي لم توجد في كلام الموفق ولم يذكرها العلماء، وهي لأن التقييد بها يحتاج إلى تقييد، فإذا قلت قريبا ما معنى هذا القريب وما كم مقداره؟ والمو أصلا الوقت كله وقت الجمعة قصير، ما هو طويل حتى نزيد هذا القيد، لكن مقصوده أنه لا يطول بحيث لا يكون يضعه من الساعة الأولى ويخرج ولا يأتي إلا عند بعد قبل دخول الخطيب، فهذا ليس حق به على بناء على كلام المؤلف. نعم. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم. آخر مسائل من ثلاث مسائل ذكرها المؤلف في هذا الباب، قال: من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مقتضى الخطبة هو الإنصات، ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى، وهي لم يتكلم عنها المؤلف وهو سيتكلم عن الكلام في الخطبة. قال: لم يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو جلس؟ قال: لو جلس فقد انتهى محل السنة، يعني لو جلس خلاص ذهب، هي سنة زال موجبها أو ذهب موجبها. شخص جلس وبعد 10 دقائق جيت وأنكرت عليه قلت قم صلي ركعتين، لا خلاص هو جلس وارتكب المحظور، والصلاة الركعتين سنة على الراجح من قول أهل العلم، فهي سنة فات محلها. قال: إذا لم يجلس حتى يصلي ركعتين، طيب هاتين الركعتين ما وصفهما؟ قال: يوجز فيهما. والدليل على ذلك حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي وتجوز بهما. العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هنا من باب التعليم، ولذلك أمره بأن يصليهما ويتجوز بهما، وإلا فهي سنة فات محلها. قال: يتجوز فيهما لأنهما سنة، والاستماع للخطبة واجب، فلا ينبغي أن يشتغل الشخص بسنة عن واجب، لذلك قالوا يوجز فيهما. قال: ولا يجوز الكلام، لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، معنى ذلك أنه يجوز غير الكلام، مثل الحركة، مثل الإشارة، مثل الإيماء، يجوز. عندك معك ولدك الصغير ويريد أن يتكلم يلعب، تحرك تضرب بيدك أو تمنعه ونحو ذلك، فيجوز، لا علاقة لها بالخطبة. قال: الكلام لا يجوز والإمام يخطب إلا لأمرين: للخطيب له، يعني أن تكلم الخطيب، أو أن تجيب الخطيب، أو لمن يكلمه الخطيب. وذلك الشراح قالوا: لو قال المؤلف هنا والخطيب يخطب ولا يجوز الكلام والخطيب يخطب، لأن المقصود هنا الخطيب، إمام الصلاة ما لا علاقة له بالموضوع هنا، إلا له، أي إلا أن يكون المتحدث هو المأموم ابتداء، يسأل الخطيب أو يرد على الخطيب أو يناقش الخطيب أو ينكر عليه، أو لمن يكلمه الخطيب، يدخل الخطيب ويرى شخصا يعني في خطر ويقول انتبه لفلان أو شغل الميكروفون أو افعل كذا، فيجوز له أن يكلمه. ما الدليل على ذلك؟ الصحابي الذي دخل والإمام يخطب فقال له النبي: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، فهو حدث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل على حديث الشخص أن هناك رجلا أعرابيا دخل من الباب يقول الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت الديار فادعوا الله أن يغيثني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يديه فاستسقى فيقول ما خرجنا إلا ونحن نبحث عن يعني نبعد عن المطر. فمكثنا أسبوعا فمن الجمعة القادمة دخل هذا الرجل مع نفس الباب وقال يا رسول الله أو كلم النبي مرة ثانية هلكت الماشية وهلكت الديار فادعوا الله يمسكوا عنه جمعتين وهو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. وكلها من أسباب من علامات يعني أول دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمطر فنزل ثم دعا للمطر فتوقف. هذا الموضع هذا الدليل استدل به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع العصر مع الظهر مع وجود المطر لأن الصحابي يقول ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا والسماء تمطر. فوجد سبب الجمع قبل تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر معها. فهذا دليل على أنه لا تجمع العصر مع الظهر مع الجمعة لأجل المطر ولا ومثلها المسافر إذا صلى جمعة فلا يجوز له أن يجمع معها العصر. فالشاهد المقصود هنا هو أن لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها يعني قبل أن يخطب الإمام يجوز أن يتكلم وبعد انتهاء الخطبة وعند تعديل الصفوف يجوز الحديث معها. ولذلك العلماء قالوا إن الدعاء في آخر الخطبة للمسلمين ليس من الخطبة فلو تكلم فيه لا حرج عليه. طيب قالوا أيضا عندنا أمرين. الأمر الأول من لا إذا تكلم قال ما جزاؤه؟ قال من قال لأخيه صح فقد لغى. وإذا قلت لصاحبك والخطب والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. ونقص من أجله من خطبة الجمعة. طيب إذا كان لا يسمع الخطبة لا يسمعها لخرس ما يسمع قالوا لا يتكلم لكن قالوا لا يسمعها طفى الميكروفون أو في طرف المسجد أو إزعاج فقالوا إنه ينشغل لا يتكلم تعظيما للعبادة تعظيما للعبادة قياسا على الصوم حينما قلنا ما سنقول في الصوم إنه إذا أفطر ودخل البلد فإنه لا يظهر إفطاره أو يمسك تعظيما لليوم كذلك تعظيم الخطبة لا يتكلم فيها وإنما ينشغل بذكر الله عز وجل. وإلى هنا ينتهي الحديث عن باب صلاة الجمعة وإن شاء الله نكمل بقية أبواب صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء في الدرس القادم. صلى الله عز وجل يوفقنا لكل خير والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.